بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فنواصل قراءتنا لكتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي، من حيث توقفنا في الدرس الماضي. تفضل الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفي شيخنا شفاء عاجلا غير آجل، اللهم اشفي شيخنا شفاء عاجلا غير آجل، اللهم اشفي شيخنا شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ما جعل على المسانيد التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدى من غير تقييد بالمحتج، من غير تقيد بالمحتج به. دلوقتي عايزين نقول كلمة يسيرة، إن كلمة المسانيد من حيث الكلام النظري المكتوب في الكتب غير كلمة المسند أو المسانيد التي هي موجودة في الواقع، ولذلك ينبغي على يعني المشتغلين بهذا العلم أن يميزوا الفرق بين المسند الاصطلاحي وبين ما يطلق عليه اسم مسند وهو ليس من المسند الاصطلاحي. فالمسند الاصطلاحي زي ما ذكر هنا الشيخ السخاوي تبعا لابن الصلاح وغيره، انه هو الكتاب الذي تجمع فيه الاحاديث مقسمه بحسب مرويات كل صحابي، ولا يرتب الصحابه فيه هجائيا، وأيضا لا ترتب الأحاديث داخل مسند كل صحابي على ترتيب معين يلتزم في الكتاب من أوله إلى آخره. هذا هو التعريف الاصطلاحي للمسند. فإذا رتب الصحابة داخل هذا الكتاب على حروف الهجاء كان معجما، وما ذكره الشيخ الكتاني رحمة الله عليه في الرسالة المستطرفة إن من المسانيد ما يرتب على حروف الهجاء فهو ليس صحيح، لأن إذا قلنا إن المسانيد منها ما يرتب على تذكر فيه الصحابة على ترتيبات غير الهجائية، وكذلك ما رتبت على الحروف الهجائية، يزول كلمة المعجم تماما، لا يصبح هناك فرقا بين المسند وبين المعجم، مع أن المؤلفات التي حملت كلمة المعجم في الصحابة ذكر مؤلفوها أنها مرتبة أو أن الصحابة فيها مرتبين على حروف الهجاء. ومن الذين شرحوا هذه النسبة ودلالتها الإمام البغوي في مقدمة كتابه معجم الصحابة، فقال: ومعنى كونه معجما أن الصحابة فيه مرتبين على حروف الهجاء. أما الإمام الطبراني لما عمل المعجم الكبير وهو في الصحابة قال: رتبته على حروف ألف باء تاء هكذا. تصريحا على حروف ألف باء تاء شاء، ففهم من كلمة على حروف ألف باء تاء شاء إنه على حروف الإيه المعجم. فالتفريق بين المسند الاصطلاح وبين المعجم أمر ضروري حتى لا يشتبه أو لا يلتبس على من يطلع على كتاب أو من يريد البحث في كتاب أو من يتعرف على كتاب المسند بالمعجم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك كتب أخرى أطلق عليها كلمة المسند وليس مقصوداً به المسند الذي عرفناه الآن اصطلاح، وإنما المراد أحاديث مروية بالإسناد. وهذا النوع كثير، مثل مثلاً مسند عمر بن عبد العزيز، هذا كتاب مطبوع موجود، إذا فتحته ما تلاقيش إن تعريف المسند لا منطبق على واقع الكتاب ولا على اسم صاحب، لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز ليس صحابي. فالمقصود إذن بمسند عمر بن عبد العزيز يعني مروياته بأسانيده عن شيوخه. أيضاً مسند علي بن الجعد، ده كتاب موجود كذلك مطبوع عدة طبعات، وعندما تفتحه لا تجد فيه صحابة مرتبين، وإنما تجد شيوخاً لعلي بن الجعد روى عنهم أحاديث بأسانيد. أيضاً لما طبع مسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة طبعوه الهنود، وطبعاً سبقوا الناس كلها إلى طباعة الجزئين دول الأولانيين، وحصل تداولهم سنين كثيرة بحيث لا يوجد بين أيدينا من هذا الكتاب إلا هذين الجزئين. فكانوا يكتبوا على عنوان الطبعة الأجزاء مسند أبو عوان. ومرة رحت أنا الجامعة الإسلامية لقيت الراجل صاحب المكتبة حاطه في المسانيد، فقلت أنت حاطه ليه في المسانيد؟ قال ما هو مسند. طب يا أخي افتحه، أنت لو فتحته هيحصل لك حاجة. قال أنا لقيت مكتوب عليه. طبعا حد يشتغل وألف كتب وخلى ناس تطبعها له، الطابع ده لو قلت له اشتم نفسك يشتم نفسه. فإذا وكلت إليه أن يسمي الكتاب فهو يمكن أن يسميه أخطأ مما تتصور، لأنه عامل بسيط. لما تروح أنت المطبعة تجده عامل بسيط، يعني ما هوش راجل مثقف حتى، لأنه لو دوروا على مثقفين كل واحد يقول لك ما اشتغلش طبع. أمال عايز إيه؟ عايز أبقى باشا. ليه؟ لأن القوى العاملة عملت بشوات كتير، أما خلصت فلوس القوى العاملة قال والله خلصنا انتهينا. فلذلك كل ما تجد أنت مكتوب عليه مسند تفتحه وتشوفه، تلاقي مسند الحميدي مسند. جاء وقت لما تكون انت مثلا عندك عناية او اهتمام بتمييز الكتب، لغاية الحازمي ميت سنة كام يا شيخ احمد؟ 500 وشوي. في مكان الحازمي موجود فما قبله كان هناك كتب لما طالت الاسانيد بقى يحذفوها، بقى طلبة العلم الناس اللي هم بيتقربوا إلى الله وقاطعين السجاجيد دي من السجود يملوا من الأسانيد يستطولوه، فيقول لا حذفونا الأسانيد، بحيث كل اللي حذف أسانيد كتاب يقول حذفته تيسيرا على طلبة العلم. ليه؟ لأن كان مخهم كده. لحد الشيخ الغماري هو أنا يعني الطبقة اللي بعدي كان يجد كده أن حذف الأسانيد خدمة لطلبة العلم، لأنهم كانوا طلبة علم بعيد عنك ما تقدرش تقارن بينهم وبين الناس الآن خالص. الشيخ الغماري كان مكتبتهم كتاب الزهد للبيهقي بأسانيده، وهو من الكتب التي لم تطبع حتى الآن إلا على نسخة واحدة لأن ما لقوش غير. يقوم هو جه راح النسخة اللي كانت مسندة شال أسانيد، وأصبحت المتداولة نسخة الغماري اللي حذف أسانيدها نسخة أبوه اللي كانت في مكتبتهم لما الناس دارت عليهم الدوائر واختلفوا مع الدولة والدولة اختلفت معهم مكتبتهم تبددت، فراحت النسخة الايه المسند المسند. فلذلك في الوقت ده لما الناس ملت طول الأسانيد أصبح يهجف الأسانيد ويخرج الكتاب في كتاب تاني بأسانيده ويسميه مسلم، يا هو يا واحد غيره. فمثلا الشيخ الطحاوي اللي هو 311 عمل كتاب اسمه شهاب الأخبار، مطبوع الكتاب ورتبه على حروف الايه الهجاء ترتيب غير دقيق، لكن هو على الحروف محذوف الايه الأسانيد. قوم طلبة العلم المجدين قالوا طب انت راجل لك أسانيد بتحذف الإسناد ليه؟ قال والله يتلموا عليا شوية. طبعا الإنسان بيتأثر بطلبة العلم المحيطين حوله، أما يكونوا هم يعني عندهم نشاط ورغبة يقوم يشجعوا، أما يلاقي أن الشيطان لاعب في أذهانهم حسب تلبيس إبليس، لأن إبليس عامل كتاب تلبيس إبليس أن كل طائفة لها إبليس معين، سوبر وعادة وكده موجود. فقالوا له لا احذف الأسانيد، فراح حاذف الأسانيد الطحاوي. التانيين قالوا يا عم الشيخ لا يكرمك احنا من غير أسانيد نعمل بالكتاب ايه؟ قال خلاص انا هعمل لكم مسند الشهاب. فتلاقي برضو اللي يكتب ان المسانيد كتيرة من ضمنها مسند الشهاب. قضاعي قضاعي ولا الطحاوي؟ قضاعي القضاعي انا اسف القضاعي القضاعي 300 ما هو برضو قضاعي 300 وشوية 300 اظن كذا و50 نفس الشيء. فبعد ما حذف الأسانيد بسبب طلب ليه ناس مجدين قالوا له رجع لنا الأسانيد، فقال حاضر. فأصبح موجود بين أيدينا الشهاب ومسند الشهاب وكلاهما لمؤلف واحد. أيضا فردوس الأخبار مطبوع حد دلوقتي يتكتب في السديهات وفي اللي معاكم دي يقولوا مسند الفردوس، وهو مش مسند الفردوس ولم يطبع مسند الفردوس حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها، إنما اللي موجود فردوس الأخبار. الراجل عمله كده ومات. بعد ما مات قوم طلبة علم قالوا لابنه بقى اللي هو أبو منصور يا أخي أنت طالع العب أبوك، يا أبوك عمل كتاب ما فيش فيه ولا إسناد. فطبعا لقاها دي يعني إيه كلمة حزت في نفسه، قال طب خلاص أنا كل كتاب أبويا ده أنا هجيب لكم تخريجه بالأسانيد، وبعض الأحاديث اللي هذكرها هرويها بسند أبويا. فأصبح معانا إيه مسند الفردوس. تروح بقى المخطوطات لو ربنا شرح صدرك او كنت مستعد للبلاء يعني المسطات اللي فيها تلاقي كتب خطية مكتوب عليها مسند الفردوس وهي الفردوس مش المسند. ليه؟ لان كان زمان اللي بيفارسوا المخطوطات موظفين عاديين ويكتبوا ويرجع ويمسح، وكان يجيبوا حبر احمر زي اللي مكتوب على النسخ ويجيبوا قلم ويكتبوا هم من باله. ليه؟ كان عمى، عمى ما تقدرش تتصوره الان، لكن انا شفته رأي العام. يعني كان اللي هو يجيب لك المخطوط ده انت تنظر اليه يعني على انه يا دوب نازل من السماء امبارح، فما حدش يقدر يغلط ولا يحاسب لانه لا يوجد من هو اعلم منه. وكانت ماشي على كده، وكان تعليم تعلم العلم خساره. اولياء امور ناس كتير يرى ان تعليم ابنه خساره. ليه؟ لانه ممكن اما بعد 6 سنين يشغله ويجيب له قرش. وكنا نتحايل في بلدنا احنا صغيرة دي، يا ابني ده لما ابنك يتعلم كده يبقى ظابط. يقول يا عم ظابط ايه؟ عمل ما يبقى ظابط اكون انا اكتسبت منه. ما كانش فيه، بحيث ان اللي فتحوا وتولوا التعليم عشان تعرف ازاي باظت الشغلانة الانجليزي، يعني الخصم والحق. لحد انا ما كنت طالب علم كان وزير المعارف اللي في الاردن واحد اسمه جلوب انجليزي وعادي مفيش اي اشكال، واللي حققوا كتب القدام الاباء اليسوعيين اللي موجودين في بيروت ويجيب. فين لما احنا الشاكر طلع يقول كله فلذلك المسانيد اللي تحمل كلمة مسند انت ما تحسبهاش مسانيد، شوفها الأول، وعندما تشوفها احكم عليها. فكانت كتب التخريج تسمى في وقت القضاء ثم إلى وقت الحازمي كانت تسمى مسند. فالفردوس كتاب وتخريجه يسمى مسند الفردوس، والشهاب كتاب وتخريجه يسمى مسند الشهاب. فإياك إنك أنت تسمع كلمة مسند وتروح حاطه جنب مسند أحمد وترتبه، تبقى أنت مخطئ. شوفوا الأول، هل هو عنوان مسند الاصطلاحي ولا لا؟ وجايين معانا مشكلة دلوقتي اللي هي الدارمي ده، جبنا 10 نسخ خطية بأسانيد ببلاوي زرقاء كلهم يقولوا مسند الدارمي. تفتح الدارمي تلاقيه، تلاقيه السنة. عملته كده ليه يا أنا؟ هل والله لنا الإسناد جاي؟ يمكن كتاب واحد نسخة متأخرة ما لقاش توثيقات هي اللي حملت اسم سنن الدارمي. فين بقى لما جابني الصلاح وقال عراقي وقال له يا عم ما ينفعش انك تسمي سنن الدارمي مسلم؟ ليه يا عم؟ قالوا لان ده مرتب على الابواب. تريتنا احنا كلها شاربين الصابونه دي كلها، قال لك اه وتشرب غيرها كمان. ليه؟ لانه كان يعني تقدر تعد الناس اللي بيطلبوا العلم في البلاد. عندهم بدون أن تجد صعوبة، وتعد اللي مسجلين دكتوراه في القاهرة كلها من أول ما خلق ربنا لغاية الآخر، سواء في الأزهر أو خلقت لهم 3 4 وفاقدين، مش بيعملوا كده انتظارا إلى دنيا، لا أنه الوقت إحنا مش عارفين نشيل عروسنا. وكل يقول لك الدين، عملنا سؤال في العيلة صعب انا بدماغي لحد دلوقتي. ليه؟ كله عايز ينجح. طب القيامة هتقوم يقول لك لما تيجي الايام يا اخي انت ما هو انت ربنا وكلك انت بدل الايام. فضل عم الشيخ. فاذا كلمه المسانيد تعوز مراجعه حتى في اللي كتبوا عنها في الكتب. حتى في اللي كتبوا عنها. فمسند الشهاب وكذلك الحازمي. انا بقول الحازمي ليه؟ لان الحازمي عمل تخريج احاديث كتاب الرافعي اللي هو شرح كبير. ايوه الرافع الكبير اللي هو عمل خرج احاديثه ابن الملقن في البدر المنير وخرج احاديثه ابن حجر تلخيصا من كتاب شيخ. كتاب الرافع ده خرجه الحازمي فسماه ايه؟ مسند احاديث الرافع. يعني ايه؟ ان احاديث الرافع كلها دي انا جبت لها اسانيد. فكان يطلق على كتب التخريج اسم المسند. اصبح كتاب ابو عوانه دلوقتي اما الطبع شالوا بقى طبعة الجامعه الاسلاميه دلوقتي شالوا بقى حكايه المسند وكتبوا المسند المستخرج. لكن هات هوامش بقى الباحثين لغايه ما تقوم القيامه تعدل ايه بقى انت لو جبت حتى 50 موظف عشان يعدل الاحالات اللي في هوامش الكتب كلها ان المسند المستخرج او يشيلوا كلمه المسند ويكتبوا المستخرج وهو هيفهم من كلمة المستخرج انه له اسناد. لكن دائما الشيء الخطأ اذا سبق الى اذهان الناس يصعب عليك تعديله الا بعد ان تمر مراحل كثيرة. فاصبح دلوقتي مسند ابو عوانة اللي كان فهمش رسالتي ورسالة فلان وفلان بقى مستخرج ابو عوانة على صحيح مسلم. وأن تسميته بالمسند فقط دون ضم كلمة المستخرج هي تسمية قاصرة. أيضا المسانيد لا إشكال إن في مسانيد مش نفس الناس المنسوبة إليهم هم اللي ألفوها. طب أمال بتنسب إليهم باعتبار إيه؟ قال باعتبار إن هي مروياتهم. واللي ألفوها هم يا إما تلامذتهم وهم أقرب الناس يا إما من بعدهم بطبقة وعملوا المسند. مثلا مسند الإمام الشافعي. مسند الإمام الشافعي لو فضلت خيرك تمسكه تلاقي الحج والزكاة والصوم وكده تقول الله إيه يا جماعة دي ده مسند. يقول لك المقصود به جمع مرويات الإمام الشافعي بسنده في كتبه. وله كتاب اسمه السنة واحد أيضا جماعة وأصبحت لها رواية. فلذلك لما تسمع كلمة مسند أو تفتح كتاب وتلاقيه مسند تنتبه إلى أن المسند الاصطلاحي غير ما سمي مسندا سواء في وصف المؤلفات أو في الكتب المطبوعة بهذا العنوان. تفضل يا شيخ. فبهذا السبب يدعى الحديث فيها الدعوة الجفلة. أشوف بقى كان مستوى الفهم ساعة ما كان العراقي بيكتب إن هو ما يقول كده الناس كلها تفهم. عرف المسند يقول لك المسند هو الذي يدعو فيه المؤلف الجفلة من الأحاديث. أما تقول أنت الجفلة دي في ناس تكون بتعلمهم لسه بادئين كله يعني ايه يبلغ ليه؟ لان محصول اللغه قليل مفيش. فلذلك شوف هو عرفه بكلمه ان المؤلف يدعو الجفله وكات الناس فاهمه. تعال انت هات الجفله دي وشوف دلوقتي السخاوي بيشرحها ازاي وتعرف مستوانا من مستوى الناس اللي كانوا هم بيكتبوا لهم سنه 800. تفضل يا شيخ سعيد. لفتح الجيم والفاء مقصور أي العامة للمحتج به وغيره. إن أنا ألفته أجمع فيه الأحاديث المروية عن ذلك الصحابي عامة. لما تقول عامة يا أخي قال لك لا أنا كان مستوية كده. أنت الجبلة دي صعبة عليك الباب يفوت جمل وما فيش قوة عاملة شغالة. يقول لك لا انا اجي بقى واقعد وانت تشرح لي الجبله دي تبقى كذا. وشوف بقى استخدمت اجي اشرح هينيلها زياده. اقرا كده يا عم الشيخ سعيد. وهو استعاره يقال دعا فلان استعاره بقى. تعالى دلوقتي قعدنا دلوقتي من اول شيخكم. انا درست الاستعاره غصب في الازهر كان 5 سنين. وتسأل الاستعارة والاستعارة المكنية وبني الإسلام على 5 يقول لك والبناء تخييل. قوله بني استعارة والبناء تخييل يعني استعارة تخييلية على خطوة كده. لحد دلوقتي الكتاب ده بيدرس في الأزهر لكن أنا مع احترامي والكلام ده مش عايز يعني كده إنه مدرسين الولاد مش قادرين يوصلوهم يعني ايه البناء والتخييل. واصبحت الناس بتعيرنا انه كتبكم فيها كلام مسوس. يا عمي مش مسوس ده احنا اللي سوسنا. يقول لا فين الشيخ عين الله يكرمك يا شيخ سعيد. تفضل يا شيخ. يا شيخ سعيد كعب الحريم عالي. بنا يرفع قدرك. يقال دعا فلان الجفل اي عم بدعوته. ان هو كان يجمع فيه الاحاديث بصفه عامه سواء كانت في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة أو في الحج وأيضا سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. شوف بقى الزخاوي يقول إيه. يقال دعا فلان الجفل أي عم بدعوته ولم يخص قوما دون قوم. والنقرة وزنه النقرة النقرة اللي هي عكس الجفل دعوة الخاصة. يعني لقينا فاهمين الجفل قوي جايب النقرة رخ. فيقول لك يدعو الجفلة عكسها يدعو النقرة أي الخصوص. فيبقى اللي ألف السنن على الأبواب دعا النقرة واللي ألف السنن على المسانيد دعا الجفلة. وإحنا الثلاثة قاعدين زي الأطرش بالزفة. لا جفلة يا ابن والدي ماشية ولا نقرة ماشية. ليه؟ لأن إحنا بقينا في سحيق السحيق. يقول لك قربوا السنة من الناس. هو في الناس أصلا يا شيخ؟ أنت بتظلم الناس ليه؟ ده كان زمان الناس لما تعرف كتب العلل يقول لك رواه كذا والناس يروون كذا ويقصدون بالناس جماعة الثقات. إحنا دلوقتي نقول الناس على اللي هو ما فيش ولا واحد فيهم يطلع حتى صدوق. فشوف شوف تغير الزمن ازاي. يقول لك ده التراث بتاعكم دون. وانا كنت في المغرب ناس يقولوا على المدونه المدوده. طب انت لما سبت المدونه مش فقدت هويتك؟ لو تروح لغير العرب وتقول لهم خدوني ما يرضوش. الشرق شرق والغرب غرب. ومش قصدهم بكده انهم بيدوروا على هويتك. لا انت العبد ونحن الاشياء. ان لم نستعمرك بالخيل اللي كانت مربوطه هنا في الازهر فنحن استعمرنا راسك. ونام بقى براحتك. احنا مسكنا الايه؟ السنتر. رجليك ما فيش مشكله. لكن اللي صحيك وتنومك وتخليك تمشي بعكس وتخليك تطرق كل الثقافة اللي هي أصلا هتدخلك الجنة وأيضا تشككك في الجنة، خلاص هي ده. إن كنت قادر هطلعها ده. زاد على كده قال لك لا ما ينفعش كده. ده احنا لما بنسيبه مما يدرسوا لغتنا في الإعدادي يطلع سلقتهم عربية برضه. احنا مش لغينا الكتاتيب؟ قال اه. عايزين بقى نرجع اللغة الإنجليزية مكان الكتاتيب. فنطلع العيل من أول ما ينطق ينطق إنجليزي، يقول لك عشان تبقى لغته سليمة. وماشي، حدش فينا بيخلف عيل ما يقدرش يعمله كده. يقوم بقى الناس تجار الفلوس يقول لك هنعمل ايه، مدرسة أزهرية تعلم الإنجليزي أو تعلم القرآن. اه تعلمهم الاثنين، لكن يبقى دلوقتي اللي دخل في مخ الولد ايه، مش اثنين، يخشوا اثنين يقعدوا ينازعوا كبر. فهم يقول لك ماشي، احنا كنا أسوأ الظروف حاطين كده، فيبقى خدنا نص دماغه، ما يبقاش دماغه كله انه هو مسلم وانه هو يعني ينفذ تعاليم الاسلام وانه كده. لا خلاص يبقى اسمه نص كده ونص كده. وربنا اما تبقى انت نص كده ونص كده ما يعمل لكش ولد. يأكلك ويشربك ويديك مناصب وكل حاجه، لكن انت تعتبر نص. طب يا كده قال ان مالكش رب غير، يا رب حتى تكفر بيه برضه، لانك انت جاهل وهو عالم. وماشي المركب يا مولانا. نعم شيخ سعيد. وكأن الركون لأجل هذا لما يورد في تلك أكثر، لا سيما واستخراج الحاجة منها أيسر. شو بقى الكلام؟ مين بقى اللي عرف الكلام ده؟ السخاوي عايز يشرح ان ليه العراقي قال انه في المسند يدعو الجفلة وانه في غيره يدعو النقر، فيقول ان عكسها اللي هي النقرة دي هي الخاصة. ليه؟ لا سيما واستخراج الحاجة منها ايسر. اللي هي ايه؟ اللي هي مرتبة على الابواب. كأن الركون لأجل هذا لما يورد في تلك أكثر، يعني إنهم اتبعوا أو مشوا في طريقة المسانيد، لأن اللي بيذكر في المسانيد أكثر من اللي بيذكر في السنة. أدي لمعنى الجملة دي. لا سيما واستخراج الحاجة منها أيسر. ده من وجهة نظره هو. لكن اللي احنا بندرسه دلوقتي في التخريج ان أصعب طرق التخريج هو تخريج الحديث عن طريق موضوع اللي هو على الأبواب. ليه؟ لأنك انت لو تفتح كتاب مرتب على الأبواب وتشوف تفاصيله تلاقي ان مخ الشيخ غير مخك انت. وما بنبتديش معاك من الاول نقول لك غير مخ، فبيطلع انت. ولذلك اما صحيح ابن حبان اتعمل وقال لغايه القرن السابع ما عرفوش يستوعبوه لانه على قواعد اصول الفقه، فراح ابن بلبان مرتبه تاني على الابواب اللي احنا عارفينها، الصلاه والصوم والحج وكده، لان هي دي اللي احنا عارفينها. أما تفتح سنن البياقي تلاقي الأحاديث المتعلقة بإضافة المطر إلى الكواكب اللي هو يدخل في باب العقيدة، حاطه هو في صلاة الاستسقاء. حاطه في صلاة إيه؟ الاستسقاء. من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر، حطه في صلاة الاستسقاء. فانت لما تلاقيه يقول كتاب الصلاة، استحالة مخ فضيلتك اللي هو جنابك يدور في ذهنك ان احاديث العقيدة هتبقى هنا. أما يعمل كتاب الضحايا اللي هو ذبيحة الضحية وتلاقيه يحط أحكام البراغيث فيها، أن الدم بتاع البراغيث ينجس ولا ما ينجسش. تقول الله، طب وإيه دخل البراغيث في الضحية؟ ده دم وده دم. يقول لك لأن ده دم وده دم. فالترتيب اللي على الأبواب صعب إلا إذا كنت فقيها. هو هنا بيقول لك إنه أسهل من المسانيد، وفعلا أسهل من المسانيد، بس الكلام ده كله بحسب وقتهم هم. نعم الحمد لله بحسب وقتنا الآن أصبح الحاسب بيساعدنا نجيب الحديث من أي كتاب، وما بقتش المشكلة إن نلاقي الحديث، بقت المشكلة في اللي عايز أصلا حديث. كان على الحديث نجيب لك، بس انت عايز حديث؟ يقول لك انا ما بجيبش فلوس حاليا الان، ما دام السماء لا تمطر ذهبا فما تكلمنيش بقى. ليه؟ لانهم استطاعوا فعلا ان ينقلونا من الروحيه اللي بيسموها، او من ان احنا حياتنا اخره ودنيا على بعض، الى الماديه، بحجة ان احنا غلابة ومش لاقيين ناكل وكده وكده وكده وكده. فلما احنا نقول اه والله ده الاكل مهم، يزلك بقى. لكن اللي احنا قاعدين فيه الازهر ده، كان فيه ناس بتاخد الجراية. الجراية عبارة عن عيش وفول وبصل، يبقى كم نوع؟ يقوم هم نفسهم ما يرضوش ياكلوا التلاتة، يبقى رفع، يقوم ياكل اثنين بس. يرى ان اكله البصله مع الفول والعيش رفع، فيمنع هو نفسه عنها. هم خلاص الحكومه ادت له تفضل البصله، لكن هو يفطم نفسه عن الحلال. احنا دلوقتي مشكلتنا فطم النفس عن الحرام. فالمشكله دلوقتي مش السنه نجيبها من انهي باب، الاسهل والاصعب دي خلاص اتحلت. المشكلة في أدمغتنا التي حلت فيها كل الأمور بما فيها السنة، ومستعدين، وأنا رجل كبير أهو وتعاملت مع كل الأطياف، مستعدين نترك السنة عشان الدنيا. ما نقولش لا إلا من رحم رب، ولا تستثنيش حد إلا من رحم ربي. آه، لكن كم نسبة؟ كم؟ دور عليه. تفضل مولانا. وإن دلت مرتبة هذه بجلالة مؤلفيها وتقدم. فيقول السنن دي الكتب دي إن هي المسانيد، مش معنى إن هي ليست أيسر إن إحنا بنقلل من شأنها ولا من شأن مؤلفيها. لا، أصحاب المسانيد ناس علماء أفاضل كبار، لكن إحنا بنحكي بس على الصعوبة اللي في ترتيب الأحاديث فيه بس. لكن ده ليس قدحا في أصحابها، لأن هم ساعة ما عملوا كده، لو ما عملوش كده كانت ضاعت. لأن عشان تقسم، أنت شوف مسلم ما عمل صحيح، عمل موزع الأحاديث وجاي يعمل لها تراجم ما. الإمام أحمد نفسه عمل ما كتبهم تحت المسانيد، وجاي يرتب المسانيد، ماتوا فيه 10 ولا 12 مسند ما ترتبوش، وقال لابنه بقى أنت بقى رتبهم بقى، لأن عذرائين خلاص إذا جاء أجلوها ما فيش. ده أنا أعمل حديث، يقول له لا أنا عندي اللي يعمل حديث أحسن مني، أو أنا أصلاً هنزع العلم، فاتكل على الله أنت. أما أنا هقعد وهجيب العلل وأضبط الأمور، هل أنا بنزع العلم أصلاً؟ والعلم ينزع بموت أهل. وقبض العلماء. فاتكل على الله. أنت كفاية عليك المحنة اللي خدتها وخلاص. ما أقدرش أخرم لك القاعدة لأن أنا إله. صلاحك وفسادك ما يأخرش أجلك. تفضل يا مولانا. وتقدم تاريخ من سأسميه منهم لا سيما وهم ناس متقدمين. احنا أقدم واحد معانا اللي هو الإمام الطيالسي، متوفى سنة 204، والإمام الشافعي متوفى سنة 204. فدول كانوا متقدمين وسبقوا، وأيضا اللي جمعوا لهم كانوا متقدمين. لا سيما وقد نقل البيهقي في المدخل عن شيخه الحاكم. طبعا المدخل دي مش موجودة إلا حتة، وناس قالوا لنا خلاص اتلقت النسخة الكاملة. شوف احنا سنة كام؟ 2015. ها؟ 2017. وموجودة في بلد عربي، وأصحاب المكتبة اللي هم فيها ناس تجار سيورشيني المكتبة عن أبوه، لكن أصبح السنة ما تأكلش عيش فقفلوا المكتبة واشتغل. فين لما ناس قالوا بدل ما الأرض تأكلها خل نفتحها، قال افتحوه، طلع فيها المدخل. السنن سعيد بن منصور الكبير اللي شافوه دول، الراجل اللي هي عنده لحد الآن، الوقت اللي بكلمكم فيه ده، عايزين يجيبوا بقيه الكتب اللي عنده ويدوا له اللي هو يعوزه، لانه هو مش عارف قيمه العلم، مش راضي ولا راضي يصور. ودي حكمه ربنا. تفضل مولانا. وقد نقل البيهقي في المدخل عن شيخه الحاكم الفرق بين التصنيف على الابواب والتراجم. فقال: التراجم يذكر فيها ما روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المصنف: ذكر ما روى عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترجم على ذلك. يسموها التراجم يعني المعرفات. ثم يترجم على ذلك المسند فيقول: ذكر ما روى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، فيورد جميع ما وقع له من ذلك صحيحا كان أو سقيما. ده كلام الحاكم، له كتاب اسمه المدخل إلى الإكليل، الإكليل مفقود، كتاب كان في السيرة النبوية والمدخل بتاعهم، فقال فيه الكلام. وكان زمان وقته كان حكاية ما يعملوا مقدمة لكتاب يسموها مدخل، فتلاقي البياخ له مدخل لدلائل النبوة، وتلاقي له مدخل إلى السنن الكبرى، وتلاقي له مدخل إلى الإكليل. فمدخل الإكليل هو اللي فيه الكلام ده، ومطبوع الكتاب والكلام ده فيه. وأما الأبواب فإن طبعا زمان أنا لقيت عنوان الإكليل في دير الأسكريان. دير الأسكريان دي كنيسة في أسبانيا، لما مشوا العرب والمسلمين منها خدوا كتبهم. ليه؟ لأن أنا بحاربك وأنت ذليل، لأنك ما حكمتش حكم الرجال فلازم تزل، فخدوا الكتب وموجودة في الكنيسة الغربية. شرح الترمذي للعراقي، القطعة اللي مش موجودة موجودة في دير الأسكريان لحد الآن، وما حرقوا المكتبة حتت من الورق ما حرقوها. انت تقول ولاد كذا كذا، ولاد ايه ده اللي انت شاطر عليه، لكن نقول لك هات قرشين نروح نلم النسخ اللي في صحيح البخاري اللي في ألمانيا واللي في كده عشان نعمل نسخة كل واحد يحرق. والله ما نشوف، شوف يعني. تفضل يا شيخ. وأما الأبواب فإن مصنفها يقول: كتاب الطهارة مثلا، فكأنه يقول ذكر ما صح عن النبي. ما صح بقى دي هي اللي جت من الحاكم، مش مظبوطة، مش مطابقة، لأن مين اللي يقول ما صح؟ كناش دلوقتي اختلفنا في أنه هل سنن ابن ماجه صحيحة، هل النسائي سنن صحيحة، هل سنن فلان، فمش ذكر ما صح بقى. أما تحب تقول كلام مطابق اقرأ تعجيل المنفعة بتاع ابن حجر، بعد ما قرأ بقى الكتب وفلاها يقول لك ايه اصل وضع التصنيف للحديث على الابواب: ان يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج او الاستشهاد. هو ده اللي كلام معه مقدمة تعجيل المنفعة، يقول كده. هذا مزبوط. أما أنت تيجي يا حاكم تقول ما صح، إذا كان مستدرك أنت بتاعك نفسه ما التزا شرطت الصحة واضطريت أنك أنت تغير الشرط. تفضل يا مولانا. فإذا كلام الحاكم واحد طبعا يكون بيألف برنامج دراسي ينقل من هنا انفتح يوصل فتح المغرب. شوف بقى 500 طالب احنا بنعملهم وهنمتحنهم يضطروا يحفظوا ده. تيجي انت مثلا تديله بعد كده رساله وتقول له اجمع يا ابني، يجمع من اللي عنده. فليه لمست خيشت في دماغه حكايه ما صح. طب ما هو يفتح يقول لك لا ده مش في المقرر ما يفتح، شيطان ما يرضى. فيفضل ما صح دي بتاع الحاكم، ويفضل كلام ابن حجر ده اللي هو في التعجيل اداؤه مرمى في التعجيل. طالما ما دخلش في الامتحان يبقى ما يخشش في النفوذ. طب ما ربنا ممكن ما يباركش في نتيجة الامتحان، يقول لك ما يباركش نتفاهم. ليه؟ لأن إبليس من ورا يقولوا لا أضلنهم، مش أنت طلعتني؟ لا أضلنهم بإيه؟ قلب الأمان. لما أنت تبقى مدرس ودكتور زي اللي قاعد ده يبقى، أما دلوقتي امشي بدور. وقع كنا بنناقش في مكة ورسالته تعبانة خالص، فكل ما نقول له على ملحوظة يقول النبي قال يسروا ولا تعسروا. كأن النبي ما جابش الحديث ده اللي عشان تبوظ الرسالة أنت. لك عم الشيخ أحمد، الشيخ أحمد ده مستوى المحافظات يعني مش كده دولي. مش قشاش يعني. تفضل يا مولانا. فكأنه يقول ذكر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما صح دي لا. ذكر ما يصلح كما قال الحافظ للاحتجاج عشان يدخل الصحيح ويدخل الحسن، أو الاستشهاد عشان يدخل الضعيف. ورد يا شيخ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا بقول بالسنة وبالسنة. أنا مش كل إمام يستوعب كل ما ورد في الكتاب. لا هو ما ورد، كلمة ورد لا تعني الإسناد، إنما ما روية تعني. فكأنه يقول ذكر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة ثم يوردها انتهى. والمسانيد كثيرة كمسند الحافظ الثقة أبي داود سليمان بن داود بن الجارود القرشي الفارسي الأصل البصري الطيالسي نسبة إلى الطيالسة. طبعا الطيالسة كانت عمامة كده، أما تشوفها شوف صورة صلاح الدين ولا تشوف حد من مشايخ الأزهر القدام تلاقي غطاء الرأس اللي هو لابسه ده طيلسان، وتلاقي في كتب الفقه إن كان على رأسه كذا أو طيلسان. ما كانش اسمه بقى دوات الطائية ولا كده، لا كان اسمه الطيلسان والناس عرفها عادي. تجعل على العمائم، مات بالبصرة في سنة على العمائم كمان، يعني إذا دي لبسة فوق اللبسة. وأنا شفت الناس القدام كان يجيب الطربوش ويبقى لابس تحت الطربوش طائية قماش عشان خاطر إيه ما تعملوش يعني أساسية. يسموها لبدة. ها؟ يسموها لبدة. لبدة ده دي قراءة. بس هو ما بيلبسش لبدة العلم، بيلبس طربوش بس. لا هذا الطرطور يا مولانا، هذا الطرطور يا سيدنا الشيخ، هذا الطرطور ليس الطيلسان. لكن انت ارجع بس للغه هتلاقي الطيلسان كذا كذا، والراجل ده بيرتصق بس. مات بالبصرة في ربيع الأول سنة 400 أو 300 عن نحو عن نحو 70 سنة. وهذا المسند يسير. يسير طبعا الكتاب ده طبع طبعتين، الطبع مرة في الهند عن نسخة ناقصة 10 مسانيد فضلة خير، كان ناقص 10 مسانيد من أوله. فكانت أحاديثه حسب الطبعة دي اللي هي الهندية 2766 حديث. عشان بس تعرف المستوى انه لما وصل من الهند لما جاء مصر كان الشيخ السعات اللي هو عمل ترتيب مسند احمد شيخ عبد الرحمن البنا رحمه الله كان يشتغل بالحديث. تقول كم واحد بقى بنا؟ ما كانش، كانت قافلة الموضوع، واحد اثنين تعدهم بس جوه الأزهر وبره الأزهر. عبد الرحمن ده راح جايب الطيالسي وليه انهم كاتبين في الاول والله ده ناقص 10 مسانيد، فقال لك بسيط انا اجيب العشر اسانيد العشره دول من مسند احمد واحطه اكمل بهم المسند. تكمل ايه يا ده مسند احمد وده مسند الطيالسي، قال لك ومان ايوه كلها مسانيد، وراح حاطط العشره دول وسمى الكتاب ايه؟ منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبو داود. وقعدت المنحة دي في ايدينا سنين عبل ما ايه ما نوصل للطبعة الجديدة قريب بقى يمكن سنة 1405 ولا 6. فلما جم يعملوا الحواسب، خلي بالك اللي شارب حاجة واللي كده ينتبه، اما جاي يعملوا الحواسب بقى يدخلوا الكتب دي عشان انت تضغط تجيب، راحوا مدخلين الطيالسي من منحة المعبود. فبسأل انا احد الاساتذة هو بدرجة استاذ قبل انا نفسي مناقش حتى، بقول له دخلتوا كم؟ قال دخلنا وطبعا هنا في الكلية ده 15 كتاب. قلت له كتاب ايه وايه؟ قال دخلنا مسند الطيالس. بقول له ده المسند ناقص. قال لا لا احنا دخلناه من منحة المعبود. ده استاذ اللي بيتكلم. دخلته من منحة المعبود ازاي يا عم؟ ده منحة المعبود كشري. قال لك هذا ما هو كشري بيتاكل بره. فين بقى لما اتخذ البرنامج وتراجع بعد ما الفلوس اتخذت وجا هنا احنا اللي شلنا الفضيحة بقى، ان انتوا ناس ما عندكمش زمام ولا عندكمش كذا ولا عندكمش كذا تعملوا كذا كذا. طب نعمل ايه احنا بقى؟ ننظم الكون؟ ما يقدرش ننظم الكون. بدأت الناس في السعودية تبحث نجيب المسانيد دي الناقصة دي ازاي؟ قال لك هو مش موجود لها الا نسخة واحدة في مكتبة في الهند، والمكتبة دي اللي هم قائمين عليها الهندوس، فما يعرفوا انك انت مسلم ما يصورلكش. فراح الملحق، ملحق السعودية اللي هو يمثل السفارة، ما يقدروش يقولوا له لا، لكني دخلوه في المتاهات الاداريه اللي يفوت علينا بكره يا سيد. والله ده المفتاح ضاع، ده كذا ده كذا، لحد ما الراجل ست اشهر هو يتردد واحنا قاعدين موقفين الطلبه عشان نسجل لهم الكتاب من اوله. فكان دكتور محمد مصطفى الاعظم اللي هو موجود حتى الان، هو هندي طبعا متجنس سعودي، فكلموه يعني نعمل ايه؟ قال لا لا ولا تروح اصلا ولا الملحق يروح، انتوا بعتوا عميد شؤون المكتبات جامعة الامام في مهمة رسمية، فكان المصير هو المصير. فقالوا له ما مشيش الحكاية. قال بس في واحد فراش هناك عم الحاج هو ده اللي يخلص، وواحد فراش في المكتبه روحوا له وادوا له الذي منه والكتاب هيصور. وقد صور الكتاب بهذا الطريق المظلم، ولم تستطع القامات التي اكبر ان هي تصور. فأنا بقول كده ليه وضيع إحنا الوقت ده كله ليه؟ عشان خاطر تعرف إن طلب العلم مش سهل، وأن الشيطان يقف في طريق خدمة السنة بما لا تتصور. وخلي بالك الإصرار بقى إن إحنا نقعد سنة كاملة عشان نجيب العلم. فلما جاءت القطعة بالواسطة التي ذكرتها لحضرات جناب عظمات فخاماتكم، طبع الكتاب أو حقق في رسائل ماجستير الطيالسي 204، كان معانا مسند أبو يعني. فقلنا للناس مسند الطيالسي خلص، خدوا مسند أبو يعني. فقالوا ده أنتوا بتجاملوا ناس على حساب ناس ليه؟ قال أنتوا مديين بعض الطلبة الأسانيد القصيرة، أسانيد الطيالسي من ساعة يقول شعبة يبقى بينه وبين النبي إيه عليه الصلاة والسلام اثنين، ما فيش لكن أبو يعني 300 وكام، فتركب مواصلة عبال ما توصل لغاية آخر السنة. العلم يقول آه والله يا أخي ده أنتوا فعلا ما عندكمش ذمة. أما جينا نخرج مسند الطيالسي يا مولانا، لقينا أن الأسانيد دي هي غرائب مرويات الطيالسي. هو شيخ شعبة آه صحيح، بس خلي شعبة ده يطلع في البخاري، ما يطلع، يطلع فين؟ يطلع في حلية الأولياء. فأصبح تخريجه أصعب من تخريج أبو يعلى اللي هو في سنة 300. ليه بقى؟ قال لأنه هو الأسانيد دي لما جابوا العشرة أصبح الكتاب في طبعته الآن اللي هي موجودة الآن عدده 2890 الطبعة الكاملة. الطبعة الكاملة عددها 2890 بالنسبة للطيالسي ده لما راح يحدث في خارج البصرة حدث بسبعين ألف من حفظه. حسس انت بقى وانا حسس معاك ان احنا حافظين كام يا دكتور ايمن؟ بعد الدرس انا عايزك يا عم الحاج. ماشي ماشي. فطبعا لقينا ان الكتاب ده اولا مش الطيالسي اللي عمله، انما عمله واحد اسمه يونس ابن حبيب. يونس ابن حبيب من اهل اصبهان مش من البصر اللي هو كان فيه. ولما هو حدث بسبعين الف هو جمع الألفين دول من غرائب اللي هو الأسانيد اللي ما لقيهاش عنده. فأصبح اللي يتروي الحديث اللي يتروي عن الطيالسي من غير طريق يونس ما يبقاش من مسنده، يبقى من مروياته العادية. ولذلك ناس كتير لما يكتبوا موارد الكتب كل ما يلاقوا أبو داود الطيالسي يقولوا إنه كان من موارده مسند الطيالسي. يا عم الحاج مش من مسند الطيالسي، ده مسند الطيالسي ما يسويش عشر معشار ما كان يرويه الطيالسي. إن لم يكن من طريق يونس ده فليس من مسند. ولذلك تلاقي لما تقرأ أنت في النسخة ده يقول حدثنا يونس حدثنا أبو داود أو حدثنا سليمان. فطبعا دلوقتي عرفنا أنه إيه هو المسند من رواية هذا الرجل، ولا نعرف حتى الآن أحدا شارك يونس في رواية هذا الكتاب، ولا احتاجوش لأنه بعيدة مرويات الطيالسي باعتباره الناس دخلت. توصل تلاقي الإمام أحمد يقول حدثني أبو داود، وتلاقي الإمام الترمذي يقول حدثني أبو داود، لكن دول من طريق المسند لا. ما لقيتش يونس يبقى مش من طريق المسلم. كنا في مؤتمر في اسكندرية وواحد كاتب المخطوطات المطوية، فكاتب أنه من ضمن المخطوطات المطوية مرويات الكتب. فسألته قبل كنت أنا مشارك ببحث يعني، وطبعا كانت المرة الوحيدة بعد كده قالوا لا مش عايزين مشارك. فبقول له طب انت حاطط ايه؟ قال حاطط كذا كذا. جاي منين؟ جاي من كذا كذا. قلت له يا عم الطيالسي ما هوش من دول، اللي مش من طريق يونس ما يبقاش مخطوط مطوي. فكان رجل فاضل يعني، هو يعني اهل علم، راح مغير يعني، كان ممكن تكبر عليه نفسه لكن راح مغير كده. وكان امينا بحيث انه هو طبعا اذاني في كده لما قال ان انا عملت كده متابعه للشيخ احمد، قال لك بس ذرخ ما عادش يقدر. ليه؟ الله اعلم. فالطيالسي مسنده ده، هنا الشيخ السخاوي بيقول ان هو مش من جمع، ولكن جمعه بعض الاصبهانيين، بعض حفاظ اصبهان، من حديث يونس بن حبيب. الشيخ الزركشي كتب في النكت لا، قال يونس ده من تلمسة ابو داود، رجل ميت سنه 267، وهو ممن سمع ابا داود، وهو الذي جمع. مش فيش بعض الاصبهانيين دي، لا ده هو نفسه تلميذ ابو داود، وهو الذي جمع المسند، ونسب المسند الى الطيالسي روايه والى ابن حبيب باعتباره يروي احاديث الكتاب عن شيخ، كما نسب المسند لاحمد وعبد الله هو الذي يرويه وله في زياده. تفضل مولانا. وهذا المسند يسير بالنسبة لما كان عنده. طبعا أما يكونوا 2800 ما كملوش 3000، وهو الرجل ب70,000 من حفظه، يبقى ما فيش نسبة خالص. فقد كان يحفظ 40,000 حديث. والسبب في ذلك عدم التصنيف. الرواية اللي في تاريخه أنه هو حدث في أصبهان دي ب70,000، فلما رجع إلى أصوله في البصرة دي غلط في 70 حديث، فراح كتبهم وبعتهم لهم، قال لهم دول 70 انا غلطت فيهم. واحد حالات كان يقول لك انا افضح نفسي، لكن هو عارف ان عداده مش عندهم، لا عداده فوق، يعني انت خرجت من الكون، ما ربنا يقدر يفضحك في اي حته، ده مسطرك ربنا اختش انت. فراح بعد 70 انا غلطت فيهم. والسبب في ذلك عدم تصنيفه هو له، وإنما تولى جمعه بعض حفاظ الأصبهانيين. ما حددهمش بقى هنا السخاوي، ما حددهمش، لكن الزركشي قال لا، إنه سمعه منه يونس بن حبيب وهو من جمعه، وده كلام معقول منطقي، مش محتاج واسطة تخش، فده معقول ان هو يونس هو الذي جمعه ومن مسموعاته عن شيخ ونقاهم بقى ان تلقية معلم. زي ما بقول لك انا اشرفت على احدى هذه الرسائل، الحديث عن شعبة والمتن موجود في البخاري لكن مش عن شعبة، كأن الرجل جمع ما تفرد به الطيالسي من طرق الحديث عن الشيوخ الكبار من الثقات. فكنا نخرج بقى الطيالسي لما نجي نخرجه بقى الحديث في البخاري، لو خرجناه هنا ببعض الرسائل من حلية الأولياء يقوموا عليه، لأنك أنت بعد ما تقول في الحلية عشان يونس هيبقى السنة كامل المتابعة الأتم، وعشان تجيبه من البخاري يدوب عند الصحابة، هنا يقول لك لا حط البخاري الاول ولو عند الصحابه، يا ناس يبقى خرجت حته من الحديث، احنا عايزين نتاكد ان ده فعلا من المسلم. قلت اتقدم الحليه على البخاري؟ كأنك ارتكبت منكرا، مع انك انت الصح. طب ليه؟ قال لان بلد كلها ماشيه كده، وانت تقول لا انا اخرج من هنا، الكل يعتبرك انت اللي مجنون. مش معقول دول كلهم مجانين وانت بسلامتك اللي جاي مصلح البشريه. ليه؟ لان ما علمناش من الاول ان التخريج هو للاسناد مع المتن وليس للمتن وحده. فضل. عندما تولى جمعه بعض حفاظ الأصبهانيين من حديث يونس بن حبيب الراوي عنه. أيوة كلام الزركشي في النكت. الله فضل الشيخ. وكمسند أبي محمد عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي. المسند ده موجود الكتب كلها قايلة، لكن أنا لا أعرف له الآن نسخة خطية. وأبي بكر الحميدي. حميدي موجود طبعا إلى وقت قريب ما كانش موجود، لكن مسند الحميدي وهو شيخ الإمام البخاري موجود، وأتمنى أن حد يتسع وقته ويقراه، يرى المسند ده لأنه هو فيه صنعة في الحديث يعني تستفاد. وأبي الحسن مسدد بن مسرهد. كذلك مسند مسدد ده غير موجود، لكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر زوائده في كتابه اللي هو المطالب العالية. وأبي بكر بن أبي شيبة. ده موجودة منه قطعة أيضا مطبوعة جزئين، وفيه جزء كمان أيضا مخطوط منه حتى الآن لم يطبع. وأبي يعقوب إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية. ما ده برضو كان موجود هنا في مصر قدامنا، وإحنا هنا بنسجل رسائل وكده، فضل لحد ما أحد إخواننا اللي هو من أفغانستان أو من بلوشستان جاء صوروا من هنا من دار الكتب فضلت خيرك وطبعوا، وإحنا دايرين ندور على موضوع نسجله ما إحناش عارفين، لكن نروح ليه المخطوطات؟ ما هي عيب ما نروحش. لما جينا نعمل عيلة للدار قطني كان شيخنا الله يرحمه الشيخ التازي كان رئيس القسم، قال طول ما أنا رئيس قسم لا يسجل في كلية تحقيق كتاب أبدا. ليه؟ قال يا ابني أنتوا بتطلعوا نسخة. طب خلينا حتى نطلع نسخة يا سيدنا الشيخ. ما كانوش يروا أن التحقيق يستحق، وفي ناس لحد دلوقتي تتبنى هذه الفكرة. السبب إيه بقى؟ إيه السبب؟ إحنا نفسنا الباحثين لا يوقف حالك، لا يوقف حالك، إحنا في ميتم. معلش بقى، لكن هو منبه عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دول ستة يا مولانا متعينين هنا ما يلقوش حد يسمعهم يقعدوا يسمعوا بعض، وهم قراء جيدين صوتهم كويس. ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. أنا أصغر راحت فيه. أنا أصغر راحت فيه. عايز أعرف أنا أصغر راحت فيه. لا باين عليك. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السخوي رحمه الله: والإمام المبجل أحمد الآتي ذكره في الوفيات وابن أبي عمر العدني وأبي جعفر أحمد العدني وأبي جعفر أحمد بن منيع وأبي محمد عبد بن حميد الكشي وغيرهم ممن عاصرهم أو كان بعدهم، ولكن عده أي ابن الصلاح في علومه للدارمي. طبعا مسند إسحاق هو برضو مش كامل الموجود منه، مش كامل يعني، لكن تقريبا 6 مجلدات ويعني كان يستفاد منهم يعني لو طلعوا، لكن الآن مطبوعين وموجودين في ايدين الناس يعني. وقطع منتقصة وقطع منتقى من المسانيد. ايوه يعني موجود القطع دي ما ظهرتش الا قريب، فيعني دي مسانيد ألفت على طريقة مسند الإمام أحمد. ولكن عده أي ابن الصلاح في علومه للدارمي. ولكن عده عده ولكن عده أي ابن الصلاح في علومه للدارمي أي لمسند الدارمي نسبة إلى دارم ابن مالك بطن كبير من تميم، وهو الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميم السمرقندي، توفي في يوم التروية ودفن في يوم عرفة 55 و200 ومولده 81. في المسانيد انتقد عليه، يعني يكون هو قال ان فيه بعد الكتب المرتبة الكلام ده احنا بنلك فيه كتير. ليه؟ لان احنا دلوقتي لما بنيجي ندرس التخريج او بنطلب من الباحث ان هو يخرج احاديث كتابه، فبنطلب منه انه هو يرتب المصادر اللي وجد فيها الحديث في التخريج بطريقة مراعاة المتابعة الأتم فالأقل، بمعنى أن كتاب سنن البيهقي وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم يرويان الحديث بالنسبة لمسند الطيالسي من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود إلى آخر الإسناد، فتبقى دي متابعة تامة كل إسناد الطيالسي داخل. إذا جبت أنت حتى الترمذي فتلاقي الترمذي يروي عن أبو داود، فيبقى أنا إصرار يونس مش موجود، فيبقى في الحالة دي عشان يكمل الإسناد لابد أنك تقدم المصدر الذي اشتمل على ذكر يونس ضمن الإسناد، ثم بعدين اللي اشتمل على ذكر أبي داود، ثم بعدين اللي اشتمل على شيخ أبو داود وهو شعبة، وهكذا. دي الطريقة اللي مثلاً أنت لما تقرأ كتب البيهقي جميعها بلا استثناء تلاقي أنه هو ماشي على كده، بحيث أنه هو لو طلعت المتابعة أتم في مسلم وفي البخاري أقل هو يقدم مسلم في جميع كتب بدون طبعا. طبعا أنا رجعت صحيح البخاري ولقيت أن البخاري أيضا يراعي في مواضع كثيرة الأتم فالأقل، ولا يخرج عن ذلك الإمام البخاري إلا لفائدة، فساعة ما توجد فائدة وهو يخرج عنها ما تقوليش هو المنهج اللي أنت عايز تلزمنا به اتخرم، لا، هو ينخرم في العادة لفائدة. وعندما يعني نقرأ نفس الموضع نقدر نقول لك الفائدة اللي خلته يغير هو كذا. فبيقول لك طيب افرض أني أنا دلوقتي رتب كده أحط بعد الكتب الستة ماذا؟ لما أنا هلزم كده بالمتابعة الأتم فالأقل بيحصل ماذا؟ بيحصل إن أحياناً عدة كتب تشترك في الراوي اللي هو المدار، فلما يشتركوا الكتب دي في المدار نبقى يدخل معانا في التخريج ملحوظة أخرى وهي مراعاة الأصح أو الأقوى. فعشان كده هم تموا العلماء هنا بترتيب الكتب دي من حيث مرتبتها، عشان لما يخلصوا الكتب الستة وهو ينتقل بعد كده يذكر مثلا المسانيد ما تقولوش لا ده انت كده خالفت، لأن درجة الكتب أضعف من بعضها. فهو ده اللي يعني خلى ان احنا بنقول ان بعض الكتب المبوبة تذكر المسانيد. متى يحصل هذا؟ عندما تشترك هذه الكتب المبوبة والمسندة في المدار الذي يدور عليه الأسانيد. ففي الحالة دي بقى نقدم الأقوى. ممكن بقى تيجي تقدم الأقوى تلاقي إن اللفظ المتن مش هو اللي انت مطلوب تخرجه، فتقول لا يبقى إذن هنا الأقوى ما ينفعناش، نقدم اللي هو أكثر مطابقة أو مطابق باللفظ للمتن اللي احنا بنخرجه، وهكذا. فلذلك كل العناية دي أو الكلام البحث ده موجود في كتب المصطلح عشان يعرفك مراتب هذه الكتب من حيث القوة إذا أنت أردت أنك أنت ترتب طرق الحديث عند تخريج. فلذلك بنقف فيها وناخد وندي زي ما أنتوا شايفين كده علشان خاطر نستقر. فلما جابوا بقى الكتب الستة وعد المسانيد وراح مدخل معاها سنن الدارمي، فقالوا له لا أنت كده يا ابن الصلاح ما مشيتش، لأن الدارمي مش مسند، أو فتحته مش مسند ليه؟ قال لأنه مرتب على الأبواب. النسخ اللي احنا اشتغلناه والشيخ صبري موجود اهو 10 نسخ، خطية جبناهم موثقين للدارمي، لقينا كلهم يحملون كلمة مسند، ما فيش إلا نسخة واحدة على ما أذكر الآن هي اللي عنونت بالسند، مع إنها التسمية خاطئة. سببها إيه؟ إن واحد أولاني، طبعا مؤلفين الكتب اللي في الوقت ده ما كانوش هم اللي بيسموها، اللي كان بيسميها طلبة العلم اللي بيتحملوها، وإذا سمعوا تسمية من مشايخهم فخلاص تبقى هي دي القرآن المنزل. احنا فضلنا ننطق ابن لهيعة لهيعة لغاية ما الناس هزقتنا، لأن سمعناها أول مرة تطرق أذاننا من شيخنا اللي درسنا هنا إنه لهيعة، وما كانش وقتها إنك تدور في الكتب، لا تسمع، وإذا سمعت فالشيخ هو كل الصواب. فهو ليه اليوم بيقولوا مسند الدارمي؟ كله كتب مسند الدارمي، لأن التسمية ليست من المؤلف. فما الناس فائد بقى وكده قالوا ابن الصلاح قال لك ايه؟ ما الذي جعلك تضع سنن الدارمي مع المسانيد؟ ده مش سنة، مش مسانيد، ده سنة. قال والله أنا لقيت مكتوب عليه، فأنا مشيت على التسمية حتى لا أفتن الناس. هذه الإشكال. قالوا لا، أولا هو مرتبته أعلى، ده احنا كنا عايزين نحطه بدل ابن ماجه سادس الكتب الستة، لولا ان عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه لما عمل هو وابن القيصراني اطراف الكتاب ده وعملوا ايضا رجاله حطوا ابن ماجه، لولاش كده كنا هنحط احنا الداري. وان هناك من اطلق عليه كلمة الصحيح، هذا اللي الاشكال. فلذلك احنا محتاجين الى ترتيب معين لكتب السنة بعد الكتب الستة علشان خاطر ننتاجه. مثلا احنا دلوقتي لما نقول انتوا عايزين القوة يقولوا ايوه، نقول خلاص يبقى انتوا بقى قدموا بقى قبل السنن الاربعة، قدموا كتب اللي اشترطت الصحف، بمعنى انك انت تيجي بعد البخاري وتدور على ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وتشوفوا من كانوا هم الحديث مروي فيهم، والمتابعة او الطريق موافق للترمذي تقدمهم على الترمذي وتقدمهم على ابو داود وتخليهم بعد الصحيح على طول. ادي اللي خلى يعني النزاع قائم، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. فبيقول لك ان عموما الكتب المبوبة اقوى، لماذا؟ لان صاحبها بوب فيها وكأنه يقول هذا الحديث يصلح ان يحتج به او يستشهد به في هذا البيت، في حين اللي هو جمع المسند لا، قال لك طب احنا نطلع لك بقى خازوق في المسانيد الاخرى بحيث ان احنا نناكف معاك في ترتيب. ايه ما احنا ماشيين كويس؟ قال لك اذا كان يا اخويا على كده، طب ما هو اسحاق بن راهويه قال في مقدمه الكتاب اننا انتقيت امثل ما وجد، فهذا هو رخر ايه صحيح جمع لكنه نقى برضه، ما جابش كل احاديث كانت في مرويات. ايضا الامام احمد هيجيبوا عنه كلام، ايضا فلان هيجيبوا عنه كلام، فدخلنا في ان حتى المسانيد دي لها مراتب، اذا اردنا ان نبحثها منفصله عن واقع المسانيد سنجد فيها ما يعكر على جعلها في مرتبه تلي الكتب السته، لكنهم سيجيبون عنها الان بأجوبة بما خلاصتها إن الحكم على مجموع الكتاب غير الحكم على كل حديث فيه، وبالتالي هي في الراجع إن كل المسانيد سواء مؤلفها قال انتقيت أو قال ما انتقيتش فهي بعد الكتب الستة. طب نرتبها إزاي بقى؟ قال لك والله إذا كانت المتابعة متفقة رتبها حسب الوفيات، حط أبو داود الثالث الأول وحط بعده الحميدي يعني الحوادي 219 وحطه بعديه لحد ما توصل ل 241 اللي هو الإمام أحمد وحطه بعديها أبو يعلى لأنه هو متأخر عنه وهكذا. يعني احفظ بقى التواريخ ورتبهم. ليه؟ لأن كلهم اتفقنا الآن أنهم بابة واحدة من حيث المرتبة، فعندما يتفقوا في المدار ممكن ترتبهم تاريخ. يقول لك طب من دخل الشهرة؟ قال آه ممكن تدخل الشهرة فتقدم مسند أحمد لأنه هو المشهور اللي معمول بيه، ما فيهاش حاجة. بس كل ده أقول في الأول بقى أن أنا هرتب كده حسب المتابعة الأتم فالأقل، فإن اتفقوا في المتابعة أو في المدار فإني أراعي ما يقتضيه المقام من قوة الكتب وضعفها. يبقى خلاص اشتغل على كده. افرض بقى ما قلتش دلوقتي ما بيحاسبوش، يعني الحكاية دي مش ناشطة الآن في مصر، رسائلنا اللي احنا بنعملها مش موجود فيها الاصطلاحات دي. ليه؟ قال لك يا اخي طب ما تحفة الاشرفة حطني البخاري وبعدين مسلم بعدين ابو داود وبعدين الترمذي وبعدين النسائي اللي هو اصلا متاخر وفاة، اشمعنى انت بقى اللي جاي يا شيخ احمد تبوظ كل ده؟ قال يا الناس انا ما ببوظش، انا بقول لكم العلم بيقول كذا وانتوا يا رب حتى تكتبوا من الشمال لليمين زي الاطراف. لما مر امر يرجع له قال طيب ما عندك تحفظ الاشرفة ستة مرتبين ما يخلوش المي، يقول له طب انت روح للعمل تحفظ الاشرف نفسه اللي هو المزي وقول له خد الحديث ده وخرجه لنا بمزاجك انت. إذا رتبه زي ما رتب تحفة الأشراف يبقى كلامك صح، إن هو رتبه حسب المتابعة الأتم فالأقل يبقى هو رتب التحفة دي لأمر يرجع إلى الكتب اللي هو خد منها، وأنه أيضا الإسناد اللي هو بيحط الكتب دي تحتيه ماشي المتابعة الأتم فالأقل تماما. بس اللي درسك ما درسكش الأسانيد دي، قال لك تحفظ الأشرف مرتبة كذا وتفتح تجد حديثك ألاقي إيه؟ تلاقي حديثك وإنت ما بتصدق أنت كل حاجة. المهم معذرة يعني العيب يعني مشترك ما حدش يتهم حد، أنا درست وكنت أحمل أحيانا وده بيسجل هو عليا إن أنا لازم أقلل العلم. ليه؟ عايزين ينجح. طب ما انت قدامك الخسران المبين، يقول ده موضوع تاني. فاحنا امتى بقى نرجع؟ قال قابلني بقى. فاذا الترتيب ده احنا مش بنوجع دماغكم فيه كده، لا احنا بنعمله على انك انت اما تيجي تخرج تتمرن عليه، لأنه هو دي الطريقة اللي تعرف تخليك تزبط. أولاً الإسناد نفسه إزاي يتقوى وإزاي يضعف وإزاي تكتشف فيه التفرد وإزاي تكتشف فيه الخلاف عن الراوي اللي هو بيخلق العلة، فضلة خيرك وربنا يشفينا ويشفيك، هو ده كله في الإسناد. فما كنتش تعرف تخرج السند الأول صح يبقى المتن سهل. السيوطي مثلا لما عمل كتابه الجامع الصغير تلاقيه يجيب حديث في الصحيحين وينسبه المعجم الصحابه للبغوي، فاللي يجي يخرج بسلامته في رساله علميه محكمه يقول الحديث اخرجه البخاري، وقال مين يا جدع ده بيقول لك رواه البغوي، يقول لك انا ماله، من المهم ان المتن موجود ومن الصحيح موجود. كما هو السيوطي مش كان قادر يقول رواه البخاري، لما عايز يقول لك ان في سند لمعجم الصحابه للبغوي والحديث ده غير السند اللي في الصحيحين عشان نكسب اسانيد. تموت انت الاسانيد وتمسك المد وتقول عديني. اتفضل يا مولانا. انتقد عليه فإنه على الأبواب كما علم مما قدمته قريبا. قالوا له والله انتوا لسه قايلين ان اللي على الأبواب أقوى وده على الأبواب، فدخلته في المسانيد ليه؟ قال والله لقيتهم كلهم بيسموهم مسلم فقلت مسلم. يقول له لا هات عجلة بقى ورا، احنا نحكم تسمية الكتاب. انا بنادوا يحكم تسمية الكتاب بمضمونه طالما ان مؤلفه ما سماه. يقول لك الله طب هو الاسم اللي على المخطوطة ده مش يبقى للمؤلف؟ نقول لا، حقاش يكون خطه. يقول لك كده الشيخ سبط بن العجم، سبط بن العجم مؤلف كتاب اسمه الكشف الحسيس عما رمي بوضع الحديث، فيقول كده كتاب الكشف الحديث عما رمي بوضع الحديث لكاتبه ابراهيم بن فلان. خلاص بقى ايده دي هي اللي كتبت الاسم، كأن الأسامي دي كلها اللي على المخطوطات مش قال لك يا تجيب لنا رواية تقول إن الاسم ده صدر من المؤلف أو حتى ما يدل عليه، يبقى التسمية دي من الناس، والتسمية اللي من الناس يبقى إحنا ناس ولا إحنا مش ناس يا أخوانا؟ ما إحنا ناس، إحنا رفرين يا عم، من وفقكش على كده؟ يفتح الله بقى بيننا وبينك المضمون، طالما الكتاب مضمون ومرتب على الأبواب يبقى أنت مش ما تتحكمش فيه. يقول لك طب هات لي، ما أقدرش أنا أجيب له، زي ما بقول لك لقينا يا دوب نسخة وهي ضعيفة التوثيق اللي عليها السنة. طب الحكاية دي جت إزاي؟ من تقليد السابق لله والسابق لله والسابق لله. لا حتى في كتب التخريج أخرجه الدارمي في مسنده. تفضل يا شيخ. على انه يحتمل على بعد ان يكون اراد قال لك طب نحل المشكله ازاي؟ قال لا ده انتوا ناس ما انتوش واخدين بالكم، هو الدارمي بتاعكم ده اللي احنا نقصده؟ قال ايه؟ قال ده دارمي تاني. شيخ زي لما الامام احمد قال له انا احمد وده ابن معين، قال له ما فيش احمد وابن معين غيركم، ده يعني 50 زيهم. فالامام احمد حط ايده كده وقال له سيبه خليه يروح، ما دام وصل للكلمه الدرجه دي يبقى ما اصبحش فيه بيننا وبينه هامش نقدر نتفاهم فيه. لما بيقول فيه احمد وابن معين غيرنا احنا الاثنين يبقى انتهينا خلاص، ده هتناقش تقول له ايه الكلام ده امتى واحمد عايش؟ يعني مش النصابين من دلوقتي بس؟ لا، لان الشيطان طالع من الجنه امتى؟ وشغال من ساعتها وشغال أنشط من على أنه يحتمل على بعد أن يكون أراد مسنده الذي ذكره الخطيب في تصانيفه، فإنه قال إنه صنف المسند والتفسير والجامع. طبعا ده ما نقدرش لأن دي كما شفناش، احنا نبكي على ميت والميت اللي قدامنا مرتب على الأبواب، فترى مرتب على الأبواب سموه لنا السنن وما يجي ده كانت ما عندناش مان. أما تقول لا والله ده مسند وتهد ده كله الناس اللي عملت كده، يبقى أنت يعني ما أنتش محترم عقولنا على الأقل. وكذا انتقد بعضهم على ابن الصلاح كما قرأته بخط الشارح تفضيل كتب السنن على مسند أحمد الذي هو أكبر هذه المسانيد. هو ده طبعا احنا ما كناش بنقدر نعرفه لأنه هو ما كانش كتابه موجود، هو اللي عمل كده مغلطاي ابن قليق في كتابه اللي هو إصلاح ابن الصلاح، والنسخة دي كانت موجودة هنا في الأزهر ولكن ما كانتش مفهرسة، فما كناش نعرف عنها حاجة، وهي النسخة الوحيدة في العالم بخطه لحد ما دخلوا الأسامي في الحواسب ووصلنا قبل كده لا، وهي موجودة لكن مدام مش مفارسة والناس ما تعرفش توصل للمخطوطات دلوقتي في أي حاجة إلا بالفارسة، فالكتاب الآن الطبع وعرفنا إن الاعتراضات دي كلها الإناث. طب هم كانوا يقولوا بعض المصنفين ليه؟ قال لأنه كان معاصر لهم وهو رجل من الحنفية وهم شافعية، فكانوا يخشوا أن يقال إنه بيشنع بيهم. الذي هو أكبر هذه المسانيد بل مطلقة وأحسنها سياقة. فقال له طب إزاي أنت تقدم ده؟ ما تقدم أنت، ما تقدم مسند أحمد أحسن. يعني منازعة بقى في الاصطلاح نفسه. متمسكا بكونه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به، كما دل عليه عدم استيعاب ما عنده من أحاديث الصحابة فيه، وإنما انتقاه من أكثر من 750,000 حديث، وقال ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. طبعا دي العبارة دي موجودة وسندها صحيح وكل شيء، لكن كل العلماء اللي نقلوها قالوا إن الكلام ده ثابت عن الإمام أحمد، ثابت عنه رواية أخرى موجودة كذلك ومشهورة أكثر، إنه هو قال لابنه عملت هذا الكتاب إماما، إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه. بس أما فما ليس فيه فليس بحجة، فدي رواية زائدة وليست هي المشهورة لكنها صحيحة. فاللي عرضوها كلهم بما فيهم يعني الحنابلة المنتسبين لأحمد عرضوها بواقع الكتاب، إن إزاي يقول إن هو حجة وإحنا فيه أحاديث. وصل بقى الخلاف بينهم هم منهم وبينهم الإمام ابن الجوزي وأبو علي الهمزاني، أبو العلاء الهمزاني، الاثنين من الحنابلة. فابن الجوزي قال الحديث ده المسند ده فيه صحيح وفيه حسن وفيه ضعيف وفيه أحاديث موضوع، وراح معدد أحاديث ودخلها في كتابه الموضوعات. فالهمزاني ده عمل كتاب سماه خصائص المسند، وجاب رواية فيه إن الإمام أحمد قال إن ما أودعت فيه فهو صحيح، فأصبح المسألة فيها خلاف صعب إنك تلاقي بينه. فلما كثرت الروايات إن هو لم تجده فليس بحجة، أو إن وضعته وكل ما فيه فهو صحيح، قالوا إن ده حكم منه على أصل روايات المسند وليس على كل رواية منه. وده حتى إن التصريح اللي أنا وجدت في النقول حتى عن الشيخ الإمام ابن تيمية إنه هو قال ولكن فيه روايات باطلة. طب قد إيه بقى؟ فالشيخ العراقي هنا هيقول لك دلوقتي أدخل فيه كثيرا، أدخل ابن الجوزي كثيرا. فأنت ما تقرأ كثيرا ده والكتاب 28 في طبعة المكنة دي 28,000 أكسور، أما يقول كثيرا يعني تتصور أنت يبقوا كام؟ على الأقل 500 عشان يبقوا أكتر. فالحافظ العراقي قال والله أنا تتبعتهم لقيتهم 9، ما فيش غير. الحافظ ابن حجر قال أنا تتبعت ورا شيخي وصلتهم 20. بناء على إيه 20 دول؟ على إنهم وردوا في كتاب الموضوعات لابن الجوزي. اللي يعرف ابن الجوزي وموضوعاته يعرف إن هو بيوضع في هذا الكتاب أحاديث مش منطبق عليها شروط الوضع. وطبعا أنا أرجو إن أي حد فينا من طلبة العلم يتسع وقته ويقرأ القول المسدد ده. ليه؟ لأن هو من وجهة نظري أنا يعتبر وسيلة تمرينية جيدة كيف أن الحديث يكون مرويا من طريق شخص مكتوب في ترجمته تجريح ثم يدافع عنه الحافظ ابن حجر حتى يوصل به إلى عدم تجريح أو إلى عدم تكذيب، فيعلمك بقى أن أنت ما تشتغلش تقول الله طب ما دام دول بيشتغلوا أسانيد أنا أشتغل أنا أسانيد، هات يا افتح ما دام لقيت الميزان قال كذاب قول ده موضوع، ما دام لقيت الميزان قال كذا قول وخلاص. هو بقى يعرفك تتعلم منه، يقول لك مش عكرمة اتقال في ترجمة انه كذاب، فالناس تيجي تطعن في البخاري يقول لك ده روى العكرمة وعكرمة كذاب، خلاص لابسة يقول لك طب هات الوصف بالكذب ده وانا حلله لك وطلع انه مش كذاب. دي قال القواعد بتقول كذا كذا انه عشان يثبت الكذب، وانه الكذب يقع عمدا ويقع خطا. وانت سواء تقول للشيخ عواد ده تقول له يا ابراهيم، هل هو ابراهيم؟ اديك كذبت عليه. هل انت تعمدت انك انت تغير اسمه ولا انت اخطات؟ فالكذب مش كل الكذب. وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذب، والتابعين لما سئلوا عن حديث ابن عمر في الصلاة فهو أحدهم في سنن البيهقي، قالوا له ده أهل مكة بيروى عن ابن عمر أنه قال كذا كذا، فقال أهل مكة كذبوا على ابن عمر وهو تابع. فالبيهقي يقول الوصف ده بكذبه مش في محل. هذه الكلمة من تابعي يقولها على أهل مكة مردود. فبناء على كده الحافظ ابن حجر جاب 9 اللي حضر عليهم شيخه وكملهم 20 ورد عليهم حديثا حديثا، بحيث لم يخرج إلا حديث واحد لم يدافع عنه إلا بأنه على التسليم بما ورد في راوي، فيكون من الأحاديث التي ثبت عن أحمد أنه كان يأمر ابنه بالضرب، ولما مات قبل أن يكمل الأسانيد دي فممكن أن تكون كذلك. حديث واحد بس. وهنا يقول كثير، فأنت ما تكون بتنقل أو واحد هيطعن يقول كثير ويحاول على فتح المغيث. لكن انت لو تكون قارئ او تكون الناس او السنه لها لسان في في في مجتمع المسلمين يعرف ان لا ده في كتاب كذا كذا، يبقى الناس عندها وعي. الناس تطعن في السنه يقولها ما تحاربوا انتوا يا مشايخ، هو الدين ولا السنه دي بتاعتنا احنا المشايخ بس؟ كل اهل القبله مطالبين بالدفاع عن السنه، والا صلاتكم دي طب انتوا بتصلوا مش بالسنه؟ يقول لك لا اما تيجي عركه انتوا عركه واحنا نتفرج. ليه؟ طب ما هو بيطعن في صلاتك. قول حتى لا، قول انا مش عايز كده، ان انا مش حد اي شيء تساعد حتى العالم لما يتكلم يبقى ناس موافقه، او الطاعن ما يقولش انا ليا جمهور اللي بيسمعني وهو صادق. تبص تلاقي في القران يقول لا والله ده هو ما طعنش في القران بس طعن في البخاري. يعني وصلت شوف الثقافة لحد فين. تفضل يا مولانا. بل بالغ بعضهم فأطلق عليه الصحة والحق أن فيه اللي أطلق عليه الصحة هو أبو موسى المديني، ده في كتابه اللي حب يرد فيه على قول ابن الجوزي إن مسند أحمد فيه، وكتاب أبو موسى المديني مطبوع وكتاب الموضوعات مطبوع الاثنين، ويمكن الرجوع اليوم، لكن القول المسدد ده بتاع الحافظ جمع الاثنين وجمع كلام الحافظ العراقي. وكما قلت لكم أرجو هو طبع الآن طبعة محققة، الهنود كانوا طبعين من زمان طبعة عندي، لكن لما جينا نقابلها لقينا فيها أخطاء كتيرة بسبب النسخة اللي هم اعتمدوا عليها. دلوقتي في طبعة أنا كنت واثق فيها لغاية وقت قريب، واحد قال لي لا والله ده أنا لقيت فيها أخطاء وكده، قلت يا أخي طب إحنا هنعمل إيه بقى؟ هنجري ورا الكتاب الواحد نجيب له 10 تحقيقات؟ أدي إحنا شغالين على ده لغاية ما ربنا يفرجها. والحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة. ما ماشي ودول مش إحنا اللي بنقول، لا كل الإخوان الحنابل قالوا في ضعيف، لكنه ليس من الضعيف المردود. واحد كان سألنا المرة اللي فاتت إيه دليلك على إن الضعيف فيه ضعيف وضعيف جدا؟ أهو يا عم الحق، وأبو داود مش قال وما فيه ضعف شديد بيّنته؟ طب مفهوم المخالفة اللي بنقول اقروا حاجة في كتب الأصول تحوش النعس شوية، يقول لك لا، طب وإيه دخلة في الأصول مش مقررة؟ طب ما كنت تفهم منها أن هو لما يقول ما فيه ضعف شديد إذن هو فيه ضعف غير شديد. فيبقى أبو داود الرجل قبل ما يموت قال يا ناس الضعيف نوعين. يقول إيه تاني بقى أبو داود؟ يقول لك المتقدمين ما عندهمش. ارحم الناس، عبي في ذاكرتك دي شوية عشان خاطر تفوق. يقول لك لا، الشيطان ما يرضاش، لأنه قال لأضلنه، أخليهم يبقى الخير تحت إيديهم ويعموا عنه، وإحنا نطبع ونسب فيه كل يوم، نسب في إبليس، الله يلعنك يا إبليس، وهو أستاذنا. وبعضها أشد في الضعف من بعض، حتى إن ابن الجوزي أدخل كثيرا منها في موضوعاته. اللي يدخل ابن الجوزي في الموضوعات، ناس كتير من العلماء طلعوه وقالوا يا راجل اختشي، ده موضوع من إيه؟ واحد قال فيه ليس بشيء، هل ليس بشيء تدل على الوقت؟ ولقد تعقبه في بعضها الشارح وفي سائره أو دلها الشارح اللي هو ابن حلقة اللي هو العراق، لما يقول الشارع في الكتاب ده يقصد العراق، لأن هو اللي شرح الألفية دي قبل السخاوي. احنا هنقفل قريب لغاية الأبيض دي، فاللي عايز يعني يضغط على نفسه شوية واللي عايز يخشع أو كده يعني شوية. ولكن قد تعقبه في بعضها الشارح وفي سائره، معنى تعقبه يعني اعترض عليه أو بيّن خطأه، أما عقب عليه ما تلزمش. شوف التيه تختلف تفرق ازاي، والعقب عليه يعني مدح، والله ده فلان قال كلام زبد وكان يبقى ده اسمه عقب عليه، لكن تعقبه يبقى ايه؟ تتبع اخطاءه. اللغه كده بس تقول لي مين؟ وفي سائرها او جلها شيخنا. سائرها اللي هو بقيتها مش جميعها. وحقق كما سمعته منه نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها. قال وليست الأحاديث الزائدة فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليهما. ولهذا قربت الأرجحية بما قدمته، ويمكن أن يقال إنها في كلام ابن الصلاح بالنظر لإدراجه للصحيحين ونحوها في كتب الأبواب. ده زيادة في نسخة الشيخ وهي موضحة بس للكلام. لا ده ليس لا لا لا. وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث دي مهمة يا أخوانا، الجملة دي للسخاوي مهمة جدا بالنسبة للي عايز يشتغل في الشغلانة دي. وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن لا سيما ابن ماجة ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد، أو بحديث أشد يعني أشد في أسباب الضعف، تلاقي الانقطاع وتلاقي كده في كتب المصنفات كثيرة، أو بحديث من المسانيد واحدة، إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن، لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، وهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره. متأهل أنت بأحكم على نفسك، إحنا ما نقدرش نجيب الناس ونعمل لهم ميزان، أنت دي أمانة علمية تتحمل مسؤوليتها أمام الله. كنت حاسس أنك متأهل أنظر زي ابن حجر ما نظر كده في الزبد، لما تقرا تلاقي ابن حجر راجل معلم يعني فاهم وحافظ القواعد ومستحضرها، ويخليك تعرف ان انت ما تحفظش القواعد كده صماء، لا اقرا للذهبي وشوف الذهبي بيغير النتائج ازاي، وكله احتكام للقواعد، يقوم يعرفك انت تتعلم منه. اما مشايخ زي حالاتي كده قاعدين نص ساعه ما تعلمش دي. لما انت لو قريت يقول لك ده اللي شيخه كتاب، لا خلي شيخك كتابك وتعالى للمعطي يمشي الحق. وهذا المحتج ان كان متاهلا لمعرفه الصحيح من غيره فليس له ان يحتج بحديث من السنن من غير ان ينظر في اتصال اسناده وحال رواته، كما انه ليس له ان يحتج مش ينظر في حال رواته على التقريب. التقريب اتهرى الحافظ ابن حجر والله مستغيث منه يقول لك لا ما هو قال اعدل ما فيه، واحنا ما بنصدق نمسك في واحد يا عم هو كتب كده قبل ما يكتب التراجم يقول لك لا ما تقوليش كده ما تشككنيش خليني ادق. طب ما هو بيغير الحكم، هو نفس الحكم ده اللي في التقريب هو بيغيره ويقول الحكم التاني ده غلط. كما يبقى ما يقولش ما يبقاش متأهل على التقريب، لا متأهل على جمع الأقوال الواردة في الراوي والنظر فيها زي ابن حجر ما نظر، وخلى عكرمة مش كذاب وكاتب هو في الهدي خمسة أنواع للجرح المردود. فتبص تلاقي أنت إيه فقت شوية، لكن تفضل تقول انتهى انتهى انتهى انتهى. طبعا يقلوا 20 راوي يجي نقله يجي لحد كده يقول لك صدق ويبقى كاتب لي فوق ان قال فلان كذاب. طب ازاي يركبوا دول على بعض؟ ان واحد يبقى كذاب فوق وتحت مطروح. ازاي الواقدي يبقى امير المؤمنين في الحديث في يقول وتحت يقولوا وبالجمله فهو مطروح؟ يمشي ازاي يا عم؟ قال لك الزهبي قال كده، والزهبي من اهل الاستقراء التام. شوف الارطصه انه مكتوب فعلا انه من اهل الاستقراء التام، فيقول لك بس ما دام قال مطروح هو من اهل الاستقراء التام يبقى انا هجيب ايه؟ طب ما تقرا له هو في مطرح تاني هيغير متروك دي. هو نفسه يقول انا بدا لي الان انه يكتب حديث، يقول لك لا لا ما ده اتعكر خلي الاستقراء التاني ده اللي في صالحه. انت تقول كده بقى يقول لك ده بيكره الذهب، ده بيعارض العلم، ده بيفتح عينين الطلبه على كذا. يا اخوانا احترام اهل العلم ده فرض مسؤوليه امام الله مش مني انا، لكن هو نفسه ما يرضاش انك انت تقلده في شيء هو ما ارتضاش. يقول لك كما انه ليس له ان يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث، فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله أن يقلده. لم يقلده منسوبا إليه، لأن في ناس بتاخد أحكام الناس وتنع الناس بها لنفسها. قلت هو موضوع يا أخي أنت أقول لكذا كذا كذا كذا، لا قلت هو موضوع. هو لاطش موضوع دي من واحد. فضل. وإن لم يجد ذلك فلا يقدم على الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما فيش أسئلة النهاردة. يا سيدنا سيدنا والله كثير كمان يا ستار يا رب من أول ما اشتغلت ماشي يا عم. فضل. بسم الله. هذا سائل يقول قال بعض المعاصرين أي حديث سلم من ضعف الرواة صحيح باتفاق فما صحة ذلك؟ أنتوا نفسكم تجاوبوا عليه. ده سؤال؟ ده مش سؤال يا عمي، ده ليس سؤالا. وهذا سائل يقول الإمام أحمد قسم مش عارف قسم ايه في العلل، ذكر ابن احمد رحمه الله في العلل يقول في رواة كثيرين حسن الحديث او صالح، وبعد البحث في تراجم هؤلاء الرواة اجدهم ثقات، بل احمد نفسه يقول احيانا ثقة ثقة، فما معنى هذا؟ معنى هذا انه بيتغير حكمه على الحديث على الرواة. وده معروف في غير احمد. تعدد ليه بقى؟ لأنه كانت الصبر المرويات مرحلة، يعني هو نظر في مجموعة فوجد أن المجموعة دي سليمة، فيقول بناء على كده يبقى الرجل ده سليم. يروح ابنه يقول له ازاي التاني بقى، يقول له كده، يقول له انت لو رأيت أحاديثه لعرفت أنها مناكيب. فإذا تغير رأي الإمام مرة واثنين وثلاثة لتغير ما يطلع عليه. يقول لك طب ما اطلعش على الكل من الأول ليه؟ قال لأنه ما كانش يقدر يجيب أحاديث مصر منين وهو في بغداد؟ مش كان يدوب الجمل هو اللي بيجيب الناس؟ عبل ما يجي هنا يكون الرجل اللي معاه الحديث مات. يبقى انت لما الإمام مالك سألوه في تخليل اللحية تخليل الأصابع سنة؟ قال لا ما فيهاش سنة. انت يا مالك اللي أجر قبر النبي وتقول صاحب هذا القبر؟ قال لا ما فيش سنة. عبد الله بن وهب قاعد خلى الناس فرض كده على الرجل وقال له عندنا سنة صحيحة في هذا كذا كذا، ورواله الحديث بسند مصري انه عن الصحابة اللي كان موجود في مصر في ذلك الوقت ان من السنة تخليل الأصابع. فاذا كانت مرحلية، بعد كده مالك بقى يفتي ان السنة، وما تقرأ انت كتب المالكية دوقت فيها تخليل الأصابع لان الحديث ما كانش عنده. فلذلك الصبر في حدود الموجود، وأيضا المجتهد في موضع كان بيطالب بالذي في مكنته لا يطالب بما غاب عنه، بس كان عندهم إنصاب بحيث لو ظهر له خلاف ما يعلمون لا يعارضون، يخضع على طول. ودي كانت إيه هي اللي بتتكامل منها الأحكام. ولو تشوفوا روايات ابن معين دلوقتي يقول عن واحد لا يعرف ويرجع يقول ثقة ويرجع يقول صدوق. بس فلذلك تعدد الأقوال يجمع، ولذلك بنقول تجمع الأقوال سواء كانت من رواه واحد أو من رواه، ثم بعدين ننظر إلى الأكثر وإلى الأقدم وإلى الموافق لأقوال الآخرين. ولذلك ابن رجب الحنبلي قال كل راوي حصل فيه خلاف له حالة خاصة به، يقول الله يبقى كده مش هنتعلم، ده احنا عايزين نقعد هنا ونطلع من هنا ناخد قال لا مش تاخد شهادة انها انك حضرت وشرفتني، لكن شهادة انك بقيت امام ما تجيش. فلذلك كل راوي حصل فيه خلاف يعوز انك تشتغله عشان تاخد، ما عندكش بقى أهلية ما هو فتح لك الباب اهو، يقول لك لا ما انا مش عايز ابقى ما عنديش أهلية، انا عايز ابقى عندي أهلية. نهتم ايه الأهلية بتعب ما بتجيش كده. فقال لك ما احنا بنقول لك شيء، يا اما عارف يا اما ما انتش عارف، ما انتش عارف قول والله قال لي فلان قال لي فلان قال لي فلان، حطها في رقبة واحد واطلع انت. يقول لك طب ما انا بقى امام ازاي؟ ويقول كده في المقدمة حكمت على كل حديث بما تقضيه الصنعة الحديثية. تدور على الرجل ده رصيده فيه زي ما اتصلت على بعضهم تلاقي ما ينفعش خالص. وهو لك أنا عامل دار حديث وكده على عينيه. فضل يا عم الحاج. أنا سأل السؤال اللي يقفل أحيانا يكون ثقة ثقة وهو صادق. ده تركيب بقى، ما انا كتبت في التركيب، معلش مش دعايه لنفسي، اقرا التركيب. التركيب ما ياخدش مرتبه، تجمع وتجيب القرائن وتطلع ان ثقه دي ممكن تبقى عدل بس، احيانا تطلق الثقه تبقى عدل بس. فلذلك لما تقرا انت المختلف فيهم دول وتقرا حكايه الالفاظ المركبه ما استعملها ابن ابي حاتم ملا بها كتاب، لكن ما حطلهاش مرتبه. ليه؟ لانها ما تتحقش، لانه بيقول في شريط ثقه صدوق كثير الخطا. فتوديه فين بقى؟ ده اسمه تركيب. يبقى نبحث في القرائن، القرائن دي تعوز تشرفني لو كنت انا وقت ما انا شاب يعني كنت بدرس يعني في حتت غير كده، كنا بنعمل قرائن وطلع الكتاب، أحد طلابنا طلعوا اللي هو قرائن الترجيح بين الجرف والتعب. شكل حدان. أيوة ده من طلاب اللي كان يكتب حتة، لو أنا كنت فاضي ساعتها وألفت كان طلع، ما كانش طلع الكتاب. بس أيضا أنت لما تجيب أرض خصبة وتزرع فيها والأرض دي تنبت تفرح لها. فاشتغلنا الشغلانة الزرقة دي، لما تشوف الكتاب ده كنا بنعمل كده، وكنا بندرس السنة التمهيدية سنة واحدة بس، سنة ما تخرش المية ديك الساعة 7 يبقى 7:05 ما تلاقيش واحد بره، وما كنتش تقول له كل يوم جديد ما يجيلكش تاني يوم لأنه مأجر. فمشوا. بس احنا دلوقتي نحب شوية بس تلاقيهم فرط، نحب شوية. فانت اقرا لو تطوعني اقرا الجرح والتعديل مش هيعمل لك حاجه، مغص مش هيجيب لك وقت، اقرا مجلد كده لوجه الله كده كله من اوله لاخره، بص تلاقي الشغلانه دي شغاله مش على الاحمد بس على كلهم. فيبقى ايه ده تركيب بقى، لما نيجي نركبه واختلفت نفضل نجمع بقى ونجيب الراوي ده، لو انا مثلا نجيب راوي يكون مشكله ويكون عندي وقت وتجيبه لي ابكي لك عليه وانا قاعد. بس تجيب منين بقى دلوقتي؟ أنا اتأخرت دلوقتي 100 حاجة هتتكركب بعد كده. تقول لك يا شيخ ما مش راضي يشتغل، أشتغل إيه؟ ما أنا حملي أكتر من حملي 20 طن. ماشي يا مولانا؟ فالاختلاف هو موجود من كل العلماء. وإطلاق أحمد للحسن تارة يطلقه بالمعنى الاصطلاحي اللي هو يسوي بالصلاة وتارة بغيره. ولذلك القسمة عند الإمام أحمد الثلاثية. أما تجيب كلامه في التراجم يطلع القسمة الثلاثية صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وموضوع. أقول لك اللهم اللي بيقولوا ما كانش إلا صحيح ومستقيم ليه؟ دول هم اللي قروا 3 وبقائم، نعمل لهم إيه؟ تفضل يا شيخ. وهذا السائل يقول الإمام أحمد كثيرا ما يقول في العلل وهذا الراوي حسن الهيئة، فهل هذه صيغة تعديل؟ ولما سئل إيش حسن الهيئة قال كنت ربما رأيت عليه القميص المرقوع. أيوة يعني إيه عرف كل وقت كان بتحسب عليه، يعني لبس المرقع كان في وقت كويس، لبس المرقع ما بقاش كويس في وقت تاني، ده كله حسن الهيئة وفقيه البدن. سواء يقول لك فقيه البدن فانت تقول ايه فقيه البدن دي، امال انا بقى ايه؟ فكان الاوصاف الخارجيه للراوي دي تدل على اشياء بعرفهم هم تفيد، واصبحت جزء من التاريخ الان. وهذا سائل يقول الامام الذهبي في المنقذة قال أثناء ذكره تعريفات الأئمة للحسن إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق، هل يقصد بالصحة الحجية أم الصحة الاصطلاحية؟ لا مش بيقول الحسن لا ينفك عن ضعف ما، احنا مش بنقول إن الصحيح ما تم ضبطه والحسن ما نقص عن الضبط قليلا عن التمام قليلا، فيبقى التمام ده هو دول اللي ضعف فيهم أو أخطأ فيهم فنزلوه من التام إلى القاصر. هو الذهبي يقول في مكان غير دوت في الرواية المتكلم فيه بما لا يوجب الرد، فإن الصدوق له أوهام تكلم فيه لأجله، فحديثه حسن إلا فيما تكلم فيه. هذه اللي خلاه بقى فيه ضعف ما، يعني نقص عن تمام الضبط إلى الحسن، واللي نقص ده هم احاديث دي مضعفه بخصوصها والباقي حسن. وهذا السائل يقول ما راي شيخنا حفظه الله وشفاه ان نجعل الربع ساعه الاخيره او نصف ساعه الاخيره من الدرس في شرح مسلم للنووي او غيره تحصيلا لبركه الحديث وللفوائد في المتن والاسناد. انا والله عايز اعمل حتى كشري، بس انت ساعدني عشان انا وقتي متسع لكده. نعم. يعني انا ما اقولش لا، لكن وقتي هو اللي مش متسع. وانا بقول عايزين نوقف ده ونبتدي شرح ما عنديش مانع. وبعدين يقول الاخر نص ساعه، هو اصلا بيفضل نص ساعه، احنا دلوقتي قاعدين عشان الجدول ما هو شغال. لو عندي جدول مش هنقرا الاسئله من اصل، فما يبقاش فيه نص خالص يا مولانا. انا اتمنى والله، لكن وقتي هو اللي مأثر معايا. ماذا تقصدون بالمخطوط المطوي؟ اللي هو الكلام اللي فيه داخل في كتاب تاني. وانا دايما بفتح الحكايه دي ليه؟ لان ناس كتيره بتقول لك بعد ما انتهاء عصر الروايه. امتى عصر الروايه انتهى؟ قال لك سنه 300. طب بعد 300 قال لك احنا مش حاجه دراسه الاسانيد، هندرسها دي؟ تقول له ليه؟ يقول لك لانه كل السنه دونت، والمدونات دي موجود فيها كل الاحاديث، وبالتالي اصبح هم بقى بيدرسوا. كان الزهره هناك عندهم المخطوطات المطويه، ان الجاحظ ياخد فلسفه ارسطو ويترجمها، ولا يقولش انا واخدها من من من ارسطو، فيبقى مخطوطه مطويه جوه مخطوطه تانية. فاحنا قلنا ان فيه عند المحدثين هكذا، بحيث ان صحيح البخاري فيه صحف للرواه ادخلوها في الصحيح، فالمحدثين يعترفوا بدخول مرويات في مؤلفات اخرى، لكن لا تكون على سبيل السرقه وانما على سبيل التوثيق لها. أدد لها اللي كنا بنقوله، وكان هو الاتجاه اللي موجود في المؤتمر ده، ان المطوي ده مش طعن، ده تقويه. هم عندهم لا، المطوي ده مسروق، يقول لك فلان خد كلام الغزالي في المقاصد وحطه في كذا كذا، والمستشرقين خدوا ابن رشد كله وعملوه فلسفه بتاعتهم اسمه كذا. ادي كتاب عندهم هم المطوي بعضه على سبيل السرقه، واحنا نقول المطوي عندنا كمحدثين هو على سبيل الامانه العلميه، فما عجبهمش كده. قال الحافظ في النزهه وهو يتكلم على الحديث الفرد: ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند، اي في الموضع الذي يدور الاسناد عليه. شو بقى يدور الاسناد عليه؟ لما تخرج انت بالمتن تعرف اللي يدور الاسناد عليه منين؟ انت عرفش، يبقى امال من عالمك انت خريج ليه؟ قال عشان القسم الصف. واما تيجي تمتحن كل اللي قاعدين بيرجعوا في التخريج العمل والدكتور سامح امهم ليه؟ لان بنضطر نمتحنهم على قد اللي درسوه. لو امتحناهم على قد ما يجب ان يعلموا والله ما ينجحوا ربعهم. فهل اراد بقوله في اصل السند يعني التابعيه ام الصحابه؟ لا، معروف ان اصل السند اللي هو الاعلى من الرواة، الاعلى من الرواة، الاعلى منهم اصل. هو لما بيسأل التفرد ده الصحابي ما يخشش في التفرد، فيبقى الاعلى منهم يتابع التابعي اللي اجتمعت فيه اللي هو المدار يا سيدنا. في تفرد من فوق او بعدين تعدد من تحت. بعد يا حمسيد الله، دايما اصل الاسناد او الوجه في الاسناد او كده الاعلى منه. طب الاعلى هون، الاعلى منه يتحدد لما تيجي اخرجه، يتحدد بالاعلى بالتخريج فيبان انه التابعي او اللي تحت التابعي وهكذا. هل يمكن ان النكاره احيانا تقتضي الوضع او الحكم على الحديث بالوضع؟ لا، النكارة لما انت تقرأ الأباطيل للجورقاني تلاقيه يقولها، يقول على اللي هو فيه كذاب منكر، ويقول على اللي فيه ضعيف بس منكر. فانت بقى تقرأ الكتاب كله وتعرف انه هو يطلق المنكر بإطلاقات، وتفسر المقصود بالسياق اللي ورد فيه. أمال هم ليه بيقول لك إن بتوع المصطلح المتأخر ضيقوا القديم؟ هم ما ضيقوش، ده هو بيعرف لك النوع ببعضه. أنت تقول لا ده لازم يبقى جامع مانع، طب مين اللي قال لك إن التعريف يبقى جامع مانع؟ تعريف إن كان بالرسم ما يبقاش جامع ولا مانع، إنما بيبقى بالذاتيات. أما نقول إن فضيلتك أوانة حيوان ناطق خلاص، هو ده اللي جامع مانع، يقطع الولد كله. أما تيجي على جامع زي الأزهر ده وتقول ده الجامع ده مبني بالحجارة خلاص، هل هو مبني بالحجارة بس ولا دي حتة تعرفك بيه عشان ما تجي تلاقي الحجرين دول تعرف إنك أنت في الأزهر؟ فهم يعرفون الشيء ببعضه. ولذلك لو حد يقرا المنطق يلاقي ان ابدا المتاخرين ماشيين صح، لكن اللي بينتقدهم ما درسش المنطق ولا عرفش التعريف بيتعلم ازاي ولا ايه معنى التعريف ولا التعريف ايه والحد ايه. فدي ثقافه هو ما عرفهاش. طب انت ما دام ما عرفتهاش، زي اللي قالوا على انه كان يتفلسف، رأيته يخطر في جامع مصر يتفلسف، فقالوا ده جرح يتفلسف، فالتاني قال ده هو ما يعرفش أصلا الفلسفة عشان ينتقل. فعشان تعرف أنت الحاجة اعرف ثقافة العصر اللي كتب فيها ده، بدون ما تعرف كده ممكن تظلمهم، هم مش مظلومين وهم يرى أنه ما غلطوش، ده هم ماشيين صح خالص. يقول لك لا، طب ما هو فعلا المنكر له انكارات، وانا فتحت كتاب الشيء الفلاني اللي منكر. اقرا الاباطيل دي هتلاقيه يحكم بمنكر على الموضوع ويحكم بمنكر على الضعيف، وهو هو الجورقاني ما اتغير، واللي فيه ضعيف يقول عليه باطل برضه. فانت تعرف مراده من انك انت بقى تكون عارف وترجع للاسناد وتشوف هو ده يحمل على اي معنى، وهو اصلا قايله اعتمادا على ان الناس كانت عارفه الاساليب دي زي سمك الزينه اللي فيكم متجوز او ما قالوش البتاع دي يجيبها دلوقتي، بيحطوا في مدخل اي شقه مولاي الشيخ سعيد. طبعا الشيخ سعيد ما يجيبهاش لانها يعني يرى انها من، ويجيبوا سمك ملون ويحطوه في المي. فكانت عندهم الاسانيد كده، يعرفوا ان ده السند ده يعلى والسند ده ينزل والسند كده، زي سمك الزينه اللي احنا بنحطه في بيوتنا، كانت الاسانيد باينه عندهم. فاما يقول منكر خلاص هيعرفوا ان هو يقصد كده. احنا دلوقتي يا ابني والدي لا اسانيد، واللي طايلينه بنحذفه، والعمليه يعني ضاقت قوي. قال الامام المزي في تهذيب الكمال في ترجمه الهيثم بن خارجه، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي. كيف كانت الرواية في عهدهم؟ لا، بكيفيات كثيرة. يعني الإمام الشافعي بيستكره أن تحدث عن الحي، فكانت برضو تختلف من وقت لآخر ومن ملابسة الأخرى. الراجل اللي قال له فضل عبد الرزاق موثق، فواحد قال له انت بتوثقه ليه؟ ده كذا كذا كذا. قال له لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا روايته، عشان يقفل عليه الدكان خالص. فلذلك كل مناسبه لها حكم لا تعمل. هل سنن سعيد بن منصور مطبوع كاملا؟ لا كاملا فيه. ده هو الراجل ده اللي هو في البويعية، بلد تبعد عن الرياض حوالي 50 كيلو، عنده جزء اللي هو فيه التفسير وكتاب الزهد. التفسير خلص، والشيخ سعد على كلامه ان هو صف خلاص كتاب الزهد وكده، يبقى نص الكتاب اللي فيه الطهارة وفيه كذا مش موجود، له مخطوطة حتى الآن. وطبعا هم موجود القطعة اللي فيها الأعظم اللي هي فيها الطلاق وفيها أظن الفرائض فيها كده، هم دول اللي اتوجدوا لحد الآن. أما تقرا أنت جمع الجوامع للسيوطي تلاقيه إن هو ناسب لسعيد بن منصور أحاديث تدخل في الطهارة، وأحاديث في الصلاة، أحاديث في الصوم، أحاديث في الزكاة. لذلك في ناس في السودان عملوا مشروع جمع مرويات سنن سعيد بن منصور من خلال جمع الجوامع، وعملوها ونفعت يعني. ما المقصود بالمشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي؟ المشهور الاصطلاحي هو اللي زاد رواته عن ثلاثة فأكثر، هو ده اللي يعتبر مشهور. ليه؟ لأنه هو بالاثنين تجاوز كلمة العزيز وزاد واحد فأصبح دخل في حد الشهر. وهناك إطلاقات للشهرة ومكتوبة دي في كتب المصطلح، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند العامة، مشهور عند كده، موجود ده. نقل السيوطي عند عن الحافظ ابن حجر أن الشذوذ من قبيل الصحيح والأصح. أيوة، هذا ما هو دي عادي، كان رأي كده، وده طبعا موجود في المستدرك، مش هو منقول، لأن الأصوليين يقول لك إن زيادة دي اللي هي رواية ثقة إحنا ما لناش دعوة بما يعارضها، إحنا لنا إن دول ثقة، فطالما اللي خالفني ثقة فيبقى حديثه هو صحيح وحديثي أنا أصح منه، لأن أنا ثلاثة وهو واحد. طبعا المحدثين قالوا لا ما يجيش كده، ولذلك ابن حجر هو نفسه السيوطي نقل عنه الكلام ده وقال انه في نكته الكبرى، اما جينا للنكته الصغرى ابن حجر غير، قال لا، اصطلاح المحدثين ان زياده الثقه او الشاذ في من قسم الضعيف، وانه وان كان رواته ثقه. لماذا؟ لان الثقه الذي خالف الحفظ أولى به الجماعة عن الشخص، فيبقى هو واهم في هذا الحديث، وحتى إن هو مصر الحافظ رحمة الله عليه على إن العلة الاصطلاحية لا توجد إلا في أحاديث الصفات، وإن كان الكلام ده ليس صحيحا لكن هو ده الشاهد. وهذا يقول نرجو تلخيص ترتيب المصادر عند التخريج. لا، دي ما تزبطش إلا في دول اللي احنا قلناه، من جد حاجة تاني نبكي عليها، لكن هي بصفة عامة لو طلع احنا بنقدم الصحيح الصحيحين اذا كان المتابعة فيهم اتم، اذا كان المتابعة مستوية في دول كلهم فاحنا نقدم الصحيح الاصح في الصحيح، بمعنى انه لو البخاري ومسلم وابو داود واشتركوا في قتيبة بن سعيد وحلقة الإسناد قتيبة الآن بشيخهم دول، فإحنا نقدم البخاري وبعدين مسلم وبعدين أبو داود. ليه؟ لأن مش هيفيدنا اختلال التأخير بحاجة. سبحانك اللهم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ.